Reach out to Mike. المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وشرط المعير صحة تبرعه وكونه مالكا لمنفعة ما يعيره، فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح إعارته. ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح إعارته إلا بإذن المعير. وذكر المصنف ضابط المعار في قوله: وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مباحة مع بقاء عينه جازت إعارته. فخرج بالمباحة آلة اللهو فلا تصح إعارتها، وببقاء عينه إعارة الشمعة للوقود. قوله: إذا كانت منافعه آثارا، مخرج للمنافع التي هي أعيان، كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك، فإنه لا يصح. فلو قال لشخص: خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها ونسلها، فالإباحة صحيحة والشاة عارية. خلاصة ما هنا أو ما قرأناه الآن أنه يتكلم على شرط المعير، فيشترط أن يكون صحيح التبرع وأن يكون مالكا لمنفعة ما يعيره. أن يكون صحيح التبرع خرج بذلك ما لو كان غير صحيح التبرع كصبي ومجنون فلا تصح إعارتهما. ويشترط كونه مالكا لمنفعة ما يعيره، فخرج بذلك من لا يملك المنفعة كمستعير، لأن المستعير مباح المنفعة وليس مالكا لها. أما مالك المنفعة إما المالك الأصلي وإما المستأجر، أما المستعير فمباح المنفعة وليس مالكها. فلا يحق للمستعير أن يعير إلا بإذن المعير، لا يحق للمستعير أن يعير إلا بإذن المعير، للعلة التي عرفتها وهي أنه ليس مالكا للمنفعة. أما ضابط المعار، العين المعارة أو المنفعة المعارة، قال: وذكر المصنف ضابط المعار في قوله: وكل ما أمكن الانتفاع به. منفعة مباحة مع بقاء عينه جازت إعارته. فاشترط شرطين: الشرط الأول إباحة الانتفاع، أن تكون منفعته مباحة، فخرج بذلك مثل آلة اللهو لأن منفعتها ليست مباحة. واشترط أيضا بقاء العين، فخرجت مثل الشمعة التي لا ينتفع بها إلا باستهلاكها، ومثل رغيف الخبز إلا لا ينتفع به إلا باستهلاكه، وهكذا. قال: فلا تصح إذا كانت منافعه آثارا، مخرج للمنافع التي هي أعيان، كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك، فإنه لا يصح. ثم بعد ذلك المحشي سيقول أن هذا يصح، المعتمد أنه يصح. مسألة خلافية في المذهب، والمعتمد أنه يصح إعارة الشاة للبن وإعارة الشجرة للثمرة. فلو قال لشخص خذ هذه الشاة فقد أباحتك درها ونسلها فالإباحة صحيحة والشاة عارية. طيب، قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار: وشرط المعير إلى آخره. قال: وشرط المستعير تعيين وإطلاق في تصرف. إطلاق التصرف. أنا قلت إيه؟ في تصرف؟ لا، ما فيش فيه، أنا أخطأ. وشرط المستعير تعيين وإطلاق تصرف. شرطان: التعيين أن يكون معينا لا يكون مبهما، فخرج بذلك ما لو قال أعرت أحدكما، قال: فلا تصح لغير معين كأن قال أعرت أحدكما، لأن هذا مفهوم الشرط الأول التعيين. الشرط الثاني: إطلاق التصرف. مفهومه: قال: ولا لصبي ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم إذا لم تكن العارية مضمونة. في واو ناقصة. إذا لم تكن العارية، في واو عند حضرتك مضمنة، نسخة ثانية، النسخة الثانية في شواو. طيب، على كل حال كتب الشافعية الأخرى مكتوب فيها مضمون. المعنى واحد. كأن استعار من مستأجر. فالشرط الثاني: إطلاق التصرف، فلا تصح لغير معين كأن قال أعرت أحدكما، ده مفهوم شرط التعيين. ولا لصبي، يعني لا تصح لصبي. لو سمحت ما تقعدش على الشمال كده، المكان واسع اهو، اتفضل. ولا لصبي ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم. تعال. لأن الصبي المذكورين، الصبي والمجنون والسفيه، ليسوا مطلقي التصرف إلا إذا عقد لهم وليهم، فهو مطلق التصرف في غير التبرعات، فيصح الإعارة أن يكون مستعيرا. يصح لولي واحد من هؤلاء أن يستعير لموليه، ولي الصبي يستعير له، ولي المجنون يستعير له، ولي السفيه يستعير له، أما هو نفسه فلا يستعير لأنه ليس مطلق التصرف. أما الولي فمطلق التصرف طبعا فيما ليس فيه تبرع، وهذا ليس فيه تبرع، ده فيه منفعة للمولى عليه. بشرط: قال: إذا لم تكن العارية مضمونة أو مضمنة كأن استعار من مستأجر. يبقى متى يصح أن يكون الولي، ولي هؤلاء المحجور عليهم، متى يصح استعارته؟ إذا لم تكن العارية مضمونة أو مضمنة كأن استعار من مستأجر. إذا استعار من مستأجر لا تكون العارية مضمونة، لأن المستأجر يده يد أمانة، ليست يد ضمان. وستعرف أن إن كنت لم تقرأ، أو إن كنت قرأت فقد عرفت أن العارية مضمونة. في آخر هذا الفصل يقول: وهي أي العارية إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. هذه ثمرة أو إحدى ثمار العارية، أنها تكون مباحة من الجانبين. العارية مباحة من الجانبين، عقد مباح من الجانبين، لكل منهما أن يتراجع وقتما يشاء في عمومها، وهي عقد يجعل العين المعارة مضمونة على المستعير. أما في هذه الحالة فلما استعار من مستأجر فالعين لا تكون مضمونة، لأنها مباح، لأن يده يد أمانة، يد المستأجر يد أمانة. إذا لم تكن العارية مضمنة أو مضمونة كأن استعار من مستأجر، فحينئذ تكون يد المستأجر عليها يد أمانة وليست يد ضمان، فيجوز للولي أن يستعير لأنه استعار من مستأجر ولم يستعر من المالك، أو لم يستعر من مستعير آخر بإذن المالك. الشرط الثالث صحة التبرع. قال: وصحة التبرع عليه بالمنفعة. أن يصح لأن العارية عقد إباحة المنافع، إباحة منافع أو السماح بهذه المنافع، فيشترط أن يصح التبرع عليه على هذا المستعير بالمنفعة. خرج بذلك قال: لا نحو صيد لمحرم وجارية لأجنبي ونحو ذلك. فالمحرم لا يصح أن يضع يده على صيد، فلا يصح أن تعيره صيدا، ولا يصح أن تعير جارية لأجنبي عنها، لأنها تخدمه والخدمة تحتاج إلى أحيانا إلى الخلوة، غالبا إلى الخلوة، فاختلي بها وهذا محرم. فافتقد شرط من شروط المستعير وهو صحة التبرع عليه. فكما لا يصح التبرع على الأجنبي بجارية للخدمة، لا يصح إعارته هذه الجارية التي هو أجنبي عنها، وكذلك كما لا يصح التبرع لمحرم بصيد فلا يصح إعارته الصيد، لأن العاريات تتضمن تبرعا، تتضمن تبرعا، فيشترط أن يكون المستعير ممن يصح التبرع له بهذه المنفعة. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. مرة أخرى لا سمع. لموليك تتبرع ولا تعير؟ استعير له ما علاقة بالتبرع. استعير ما علاقة الاستعارة بالتبرع؟ التبرع له بما استعير له؟ ما علاقة هذا بهذا؟ لا، احنا لم نقرأ هذا. فين الكلام ده؟ احنا قرأنا الكلام ده. فين التبرع بقى؟ فين التبرع؟ اين التبرع الذي تكلم؟ اتبرع لموليي. سألني بتقول لي اتبرع لموليي ازاي يعني؟ انت يا سيدي الحبيب لك اطفال، خلاص، انت ولي عليهم، تبرع لهم ازاي بقى؟ فهمني ايه بس كلمة تبرع، بس فهمني يعني ايه تبرع. طيب عايز تقول ايه؟ طيب استعير له. اتفضل. من مستاجر، استعير من مستاجر. ايوه قاله عشان لأن العقود قائمة، عقود التي يجريها الولي على المولى عليه لابد أن تكون خالية مما يضر بالمولى عليه، فالولي على من هو مولى عليه يتصرف ويطلق يده بالتصرف إلا في التبرعات، فلا يصح أن حضرتك تتبرع لأولادك أو لمن أنت ولي عليهم، لا يصح. تشتري لهم ما فيش مانع، تبيع لهم بما فيه منفعة ما فيش مانع، أما أن تتصدق ما ينفعش، لا يجوز، لأن هذا تبرع، تبرع المحض، أو حتى ما فيه شبه التبرع لا يجوز، لأنه يضر بهم، ربما هم لو كانوا رشداء لا يرضون بهذا التبرع، فافعل ما فيه المصلحة المحضة، أما ما فيه شبه التبرع لا يجوز. شبه الضمان لا يجوز، لأنه لما يستعير ربما تفسد فيضمن، فبيقول لا يصح الاستعارة إلا إذا كانت غير مضمونة غير مضمنة، حتى لا يجعل هذه العارية مضمنة على موليه. انتهينا من هذه يعني؟ طيب، يبقى العلة إيه يا أخوانا؟ العلة لماذا لا يعقد الولي عقد استعارة لموليه حتى لا يكون في ضمن هذا العقد ما يضر بالمولى عليه، وهو مطلق التصرف ولكن فيما لا يضر المولى عليه. فلما بيعقد عقد الاستعارة يعني كأنه يجعل موليه ضامنا لهذه العين أو لهذه المنفعة، فبيقول نبيح له أن يكون مستعيرا في حالة ما لو لم يكن هناك ضمان، كما لو كان قد استعار من مستأجر، لأن يد المستأجر يد أمانة وليست يد ضمان، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لكن يد الضمان حيضمن حتى بلا تقصير كما ستعرف. يد الضمان يعني يضمن بلا حتى بلا تقصير، يعني لو جاءته آفة من السماء، حريق ولا مطر ولا كذا فأفسدته، هو لم يقصر في شيء، يضمن. ليه؟ لأن يده يد ضمان. فلو المستعير استعار لموليه وجاءتها آفة من السماء فقد ضر موليه، يبقى لما يرشد يقول لهم ما الذي جعلك يا ولي تستعير وتجعلني أضمن وأخسر، فالشريعة تغل يده، تقول له لا تستعر لموليك حتى لا تضره، ربما أصابتها شيئا أصابها شيء فضمن، إلا في حالة عدم الضمان كما في صورة ما لو استعار من مستأجر، لأن يده يد أمانة وليست يد ضمان، فلا يضمن إلا بالتقصير أو التعد. يبقى الولي يده مش مطلقة ولكنها مقيدة بما لا يضر المولى عليه. انتهينا من هذا الفرع. السؤال المؤمن الذي يستعير صيدا المحرم ممنوع من وضع يده على صيد، يعني مجرد أن يكون يده يعني تكون يده موضوعة على صيد ممنوع، فهو ممنوع مش فقط من الصيد، ممنوع من أن يتملك صيدا وهو محرم. خلاص، ممنوع أن يكون له يد على صيد وهو محرم، فلو استعار فيده عليها، صحيح لا يملكها لكن يده عليها، يعني ينتفع بها، له حق الانتفاع. فمجرد وضع اليد على صيد للمحرم ممنوع، فاستعارته تؤدي إلى الممنوع، وهو أن يكون أو تكون يده موضوعة على أو مطلقة في التصرف خلال مدة الإعارة إن كانت مقيدة أو مطلقة. إيه بقى آلة الصيد؟ مالها؟ ليه؟ قد ايه؟ وقد لا يصطاد. مين قال كذلك؟ دي بقى دي من عندك انت، انت بتفرع يعني. يجوز للمحرم ان يتملك آلة الصيد لكن لا يجوز له ان يصطاد. آلة الصيد ما علاقتها بالصيد؟ لا يجوز للمحرم ان ينكح فنجرده من امواله التي ينكح بها، ولا ماذا نفعل؟ لا، امواله تبقى معه لما ينتهي ويحصل له الاحلال يبقى يتزوج ويبقى ياخذ الصيد وياخذ الاله التي عنده يملكها ويصطاد بها، الشبكه ولا الصناره ولا اي حاجه هيصطاد بها الصيد، طبعا البري مش البحر، البحر مباح لاهل الاحرام. نكمل في أي سؤال؟ قال وللمستعير استيفاء المنفعة ولو بغيره إذا كان مثله أو دونه لا أعلى منه. وللمستعير استيفاء المنفعة ولو بغيره إذا كان مثله أو دونه لا أعلى منه. بمناسبة الكلام على المستعير يقول لك إن المستعير يستوفي منفعة العين المعارة إما بنفسه أو بمثله أو بمن هو دونه، يعني في الاستعمال والاستهلاك، لا بمن هو أعلى منه. لأن المعير عندما أعار هذه العين للمستعير أعارها على كيفية وكمية معينة في الاستهلاك. فأنا أعرت أحمد الدابة ليركبها لتوصله إلى بيته، وأنا أعرف استعمال أحمد، فإما أن يستوفي المنفعة أحمد بنفسه، وإما أن يستوفي هذه المنفعة بمن هو مثله في الاستيفاء أو أقل منه. لكن لو استوفى هذه المنفعة بمن هو أعلى منه فيضر بالعين المستعارة، يضر بالعين التي أعارته إياها. فأنا لم أرضى بهذا، أنا يا معير رضيت بأن يستوفيها شخص ما، فمن باب أولى لو كان أقل منه في الاستيفاء. يعني مثلا سيارة استهلاكها بشكل معين، أنا أرضى بأن يستهلكها أحمد ويستعملها، لأني أعرف كيف يقود أحمد السيارة، فإما هو أو بأقل منه من يمشي بشكل أحسن منه ماشي. لكن أعلى من ذلك كأن يتعب هذه الدابة أو السيارة، فأنا لا أرضى بذلك. إذن الاستيفاء قد يكون من المستعير بنفسه وقد يكون بواسطة غيره، ولكن هذا الغير لا يكون أعلى منه في الاستهلاك، لأن هذا لا يوافق رغبة وإرادة، قد لا يوافق رغبة المعير. والمعير متبرع، المعير متبرع، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، متبرع يعني محسن، فكيف تجعل عليه حرجا وهو محسن؟ ما على المحسنين من سبيل، فلا تضر المعير أو لا تفعل ما ربما يضر به. أي سؤال؟ وسيذكر المصنف شرط المعاري في قوله وكل ما أمكن الانتفاع به إلى آخره. فسيذكر المصنف شرط المعاري في قوله نقطتان افتح قوسا وكل ما أمكن الانتفاع به إلى آخره أغلق القوس. وشرط الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع إلى آخر ما مر. وشرط المعير صحة تبرعه، أي لأنها تبرع بالمنافع، أي لأنها الضمير يعود على إيه؟ الآن بتبحث عن لماذا أنت ساكت؟ ها؟ من أول الدرس أخبرني حتى تمشي معي. نفس النسخة صح؟ قوله صحة تبرعه، شرط المعير صحة تبرعه أي لأنها تبرع بالمنافع، لأنها الضمير يعود على إيه؟ العارية، لأن العارية تبرع بالمنافع، تبرع بالمنافع، فيشترط أن يكون صحيح التبرع. استيقظ. وقوله وكونه مالكا لمنفعة ما يعيره، الشرط الثاني أن يكون مالكا لمنفعة ما يعيره، أي وإن لم يكن مالكا لعينه، لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين، فتصح من مقترن وموصى له بالمنفعة. يبقى يصح أن يعير إما المالك مالك العين، وإما مستأجر العين، وإما الموصى له بمنفعة العين. الصورتان الأخيرتان لا يملك المعير العين، صورة المستأجر اللي هو المكتري، وصورة الموصى له بالمنفعة هو لا يملك العين، ولكنه قد أوصي له بمنفعة، يعني بعد الممات، أوصيت بعد مماتي بمنفعة الشقة أو الدار أو الدابة لفلان لمدة سنة أو لطول عمره أو إلى آخره، فهو موصى له بمنفعة. يبقى الرقبة الشقة أو الدابة ملك للورثة كرقبة، لكن منفعتها لمصلحة فلان اللي هو الموصى له. هذا الشخص الموصى له بمنفعة يستطيع أن يعير هذه المنفعة لغيره، يقول لفلان اسكن الشقة أو يقول لفلان اركب الدابة أو يعيره إياها، لأنه مالك للمنفعة، موصى له بالمنفعة. وكذلك المستأجر هو مالك للمنفعة، فيصح منه أن يعير. ولا بد من كونه مختارا أيضا، يبقى أضاف المحشي شرطا ثالثا من شروط المعير أن يكون مختارا، فلا تصح من مكره، مفهوم المخالفة، فلا تصح من مكره. فمن لا يصح تبرعه، قال المحشي: تفريع على مفهوم الشرطين اللذين ذكرهما الشارح على اللف والنشر المرتب. فمن لا يصح تبرعه، مفهوم الشرط الأول صحة التبرع، ومن لا يملك المنفعة لا تصح إعارته كمستعير، وهذا مفهوم الشرط الثاني. قال: كصبي ومجنون، أي ومحجور سفه. محجور السفه لا يصح أيضا منه الإعارة، لا يصح أن يكون معيرا لأن تبرعه غير صحيح في خلال الحجر يعني. والسفيه هو المبذر، السفيه هو المبذر لماله، فإذا حجر عليه فأثناء الحجر لا يصح تبرعه، وبالتالي لا يصح إعارته، لا يصح أن يكون معيرا لما يملك عينه أو منفعته. قال: نعم استثناء، نعم استدراك واستثناء، نعم تصح إعارة الصبي والسفيه لما لا يقصد من منفعة كل منهما بأن لم يحتج إليها، بل التصوير يصور منفعة لا يحتاج إليها الصبي والسفيه، فيصح منهما الإعارة لها، يصح منهما أن يعير هذه المنفعة لأنهما لا يحتاجان إليها. مرة أخرى: نعم تصح إعارة الصبي والسفيه، يعني صورة يكون فيها الصبي معيرا أو السفيه معيرا، تصح إعارة الصبي والسفيه لما لا يقصد من منفعة كل منهما. ضمير يعود على الصبي والسفيه. كيف يعني؟ صور لي كده هذه المنفعة التي لا تقصد. قال: بأن لم يحتج إليها، أو لم يحتج إليها، لم يحتج إليها من قبل الصبي أو من قبل السفيه، بأن لم يحتج إليها، ولم تقابل بأجرة، مثلها عرفا لا يقابل بأجرة، سواء كانت الإعارة من نفسه أو وليه، سواء كان المعير يصح أن يكون معيرا، سواء كان هو المعير أو كان وليه هو المعير. ولذلك سئل الشهاب الرملي عمن قال لولد غيره: اقض لي كذا، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب بأنه إن كان يقابل بأجرة لا يجوز، وإلا جاز. فبعد أن عرفنا أن شرط المعير أن يكون مالكا للتصرف، أن يكون صحيح التبرع، وبناء عليه لا يصح إعارة أن يعير، يعني أن يكون معيرا الصبي والمجنون والسفي، فقال: ليستثنى من ذلك صورة ما لو أعار الصبي منفعة نفسه، يستثنى من ذلك صورة ما لو أعار الصبي منفعة نفسه أو أعار السفيه منفعة نفسه، بقيد أن هذه المنفعة لا تقبل بأجرة، مثلها لا يقابل بأجرة. هذا الحجم من المنفعة يعني ذهب الطفل الصغير استعرته ليأتي لي بحذاء من آخر الرواق أو ليأتي لي بكتاب أو مصحف، فاستعرته لهذا، أعارني هو نفسه، أعارني نفسه لهذا. هذا الشيء لا يقبل بأجرة، يعني أنا لا أستخدم الخادم وأعطيه أجرة على مثل هذا العمل التافه، مثله لا يقبل بأجرة. الشرط الثاني أن لا يكون محتاجا إلى هذه المنفعة لنفسه، بمعنى الصبي يحتاج إلى أن يصرف على نفسه، أن ينفق على نفسه، وإلا فكيف يعيش؟ لو فقد العائل الصبي أو السفيه، لو فقد العائل كيف ينفق على نفسه؟ السفيه المحجور عليه والصبي هو محجور عليه شرعا، كيف ينفق على نفسه إذا فقد العائل؟ يعمل. خلاص السفيه الصغير، الولد الصغير أو البنت الصغيرة كيف ينفق على نفسه سكنا ولبسا وكذا وكذا ودواء وكسوة؟ إن لم يكن هناك من ينفق عليه فهو يعمل، يعمل فيما يقدر عليه بالطبع. فالآن لا يمكن أن يعيرني نفسه بأن يخدمني مثلا فيما لا يحتاج، فيما يحتاج إليه لإعالة نفسه. يبقى أولا يشترط أن يعيرني نفسه خدمة نفسه فيما لا يحتاج إليه لكسب يعيش به إذا كان محتاجا إلى ذلك. الشرط الثاني أن يكون هذا مما لا يقابل بأجرة، هذا الشيء عرفا لا يقابل بأجرة. إذا توفر هذان الشرطان يجوز للصبي أن يعير نفسه أو أن يعيره وليه، وهذا نفسه يقال على السفيه. السفيه في أثناء فترة الحج يعير نفسه رغم أنه محجور عليه، أو يعيره وليه بالشرطين. الشرط الأول أن يكون أن يعير نفسه إعارة لا تعطله عن منافع نفسه التي يحتاج إليها حتى يتعيش. الشرط الثاني أن يكون ذلك مما لا يقابل بأجرة عرفا. نقرأ العبارة مرة أخرى. نعم تصح إعارة الصبي والسفيه لما لا يقصد من منفعة كل منهما. يبقى هو بيعير نفسه، يحمل شيئا، يخدم شخصا بأن لم يحتج إليها، لم يحتج إليها من قبله أو قبل من يعول. فالسفيه المحجور عليه ربما يعول أسرة، الصبي بيعول نفسه، قد يعول نفسه عندما يفقد العائل. تصح إعارة الصبي والسفيه، طبعا هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، إعارة الصبي فالصبي هو المعير، إعارة السفيه فالسفيه هو المعير، من باب إضافة المصدر إعارة إلى فاعله وهو الصبي أو السفيه. لما دي المنفعة، دي المعار، دي الشيء المعار. لما لا يبقى بيعير نفسه منفعة نفسه، يعني لما لا يقصد من منفعة كل منهما، ويصور ذلك بقوله لما خلص بس بأن لم يحتج إليها ولم تقابل بأجرة، سواء كانت الإعارة من نفسه، يعني هو نفسه الذي يعير، هو نفس الذي بيعقد، أو وليه. ولذلك سئل الشهاب الرملي، كلام الشهاب الرملي أو السؤال والإجابة ليست في الإعارة، إنما هو شبيه بالإعارة في الخدمة. ولذلك سؤال الشهاب الرملي عمن قال لولد غيره اقض لي كذا هل يجوز له ذلك أم لا، فأجاب بأنه إن كان يقابل بأجرة لا يجوز وإلا جاز. أي سؤال؟ تفضل يا أخي. لما لا يقصد من منفعة كل منهما، يجوز أن يعير الصبي منفعة نفسه لما لا يقصد من منفعته، لما لا يقصد يعني حتى لما لا يحتاج إليه، بأن بيصوره الذي يريد أن يفهم الشرح بعدها، بأن بيصور بأن لم يحتج إليها ولم تقابل بأجرة. إذن لو فقدنا هذين الشرطين أو أحدهما يبقى هذا يقصد، الذي يريد أن يفهم كلمة لما لا يقصد من منفعة كل منهما بعدها مباشرة بيصور بأن لم يحتج إليها ولم تقابل بأجرة. فإذا فقد الشرطان أو أحدهما فهذا مما يقصد. لم يحتج إليها، شرحنا يعني إيه لم يحتج إليها، يعني هو هو يفقد العائل الصبي، يعني صور الصبي مثلا، الصبي يفقد من يعوله فكيف يصرف على نفسه؟ يعمل فيما يقدر عليه، نستخدمه نقول له اعمل خادما أو حاملا لما تقدر عليه من الحمل أو فيما تقدر عليه من الخدمة، وتأخذ أجرة وتنفق بها على نفسك، ينفق بها عليه وليه. الولي أنا ولي على طفل ولا أجد ما أعيله، أنا جده، أنا أبوه، أنا إلى آخره، فكيف أنفق عليه وأنا لا أستطيع أن أعمل، ليس عندي مال ولا أستطيع أن أعمل، أنا رجل كبير السن ولا أستطيع أن أعمل ولا ليس عندي مال، فماذا أفعل في هذا الولد؟ أؤجره فيما يستطيع أن يحمل شيئا في مكنته في طاقته، أو يخدم شخصا ويأخذ أجرة وأنفق بها عليه. يبدا يحتاج إليه، هذا يحتاج إليه، يحتاج إلى أن يفعل هذا حتى يتعيش الولد أو البنت المحجور عليه. خلاص، نفس الكلام يقال في السفيه المبذر عندما يحجر عليه، وليه يقول له اعمل ويأخذ هذا المال ينفق عليه، يغل يده عن الصرف ويأخذ هذا المال يجعله يعمل حتى ينفق على نفسه وعلى من يعول إن كان له من يعول. فهذا شرط. الشرط الثاني أن لا يقابل ذلك بأجرة، أن يكون هذا مما تعرف أنه لا يقابل بأجرة. إذا توفر الشرطان يمكن أن يعقد الصبي عقد الإعارة، يعير خدمة نفسه. ومثلت قلت أقول للولد ولدي أعرتك خدمة نفسي لآتي لك بكذا، تبرع منه، يعني يتبرع الطفل أو الطفلة يتبرع لي أن يأتي لي بشيء من آخر المسجد من عند الميضة، شيء مثله لا يقبل بأجرة، يعني لا أعقد عقدا أستأجر فيه شخصا ليأتي لي بشيء من الميضاء ولا من آخر الرواق، لا يقبل بأجرة، ده شيء تافه مثله لا يقبل بأجرة. هذا الشيء إذا كان هكذا لا يقبل بأجرة وهو لا يحتاج إليه لأنه عنده مال، عنده ما يكفيه، فممكن يعير نفسه لي، يقول لي أنا أعير نفسي إليك، يعني أعير منفعتي لك لآتي لك بما تشاء من حذاء ولا حقيبة ولا إلى كتاب مصحف كما مثل، لكن هو محتاج لهذا الوقت لأنه يريد أن ينفق على نفسه ويؤجر نفسه، يبقى خلاص يبقى ما ينفعش يؤجر، لا يجوز له أن يؤجر نفسه لأنه يحتاج إلى هذا الوقت ليذهب ليؤجر نفسه في مكان آخر يأخذ قوته أو قوت من يعول إن كان سفيه. يبقى لم يحتج إليها إلى هذه المنفعة، لأنه صورة ما لو احتاج إلى المنفعة أن يحتاج إلى أن يؤجر نفسه في نفس الوقت الإعارة ليأخذ مقابلا يتعايش به لأنه لا يجد من ينفق عليه. والشرط الثاني أن لا يقابل بأجرة، أن لا يقابل بأجر، أن يكون هذه المنفعة التي سيؤديها لي السفيه أو يؤديها لي الصبي لا تقابل بأجر. أي سؤال؟ ومن لا يملك المنفعة، يبقى ده الشرط الثاني، مفهوم الشرط الثاني. قال ومن لا يملك المنفعة كمستعير، لأن الشرط الثاني يقول أن يكون مالكا لمنفعة ما يعيره. فمن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح إعارته. ليه؟ قال لأنه إنما أبيح له الانتفاع، أبيح له، ضمير في له يعود على إيه؟ مستعير، ممتاز. لأنه إنما أبيح له أي للمستعير الانتفاع فلا يملك نقل الإباحة لغيره. يبقى منفعة العين مباحة للمستعير مملوكة للمستأجر، المنفعة مملوكة للمستأجر، أما المستعير فهو مباح له فقط. لا تصح إعارته إلا بإذن المعير، فإن كانت بإذنه ضمير يعود على لماذا لا يسمعك الكتاب؟ لماذا لا تنظر في كتاب الآخر؟ ممتاز، انظر في كتاب أخي حتى تمشي معنا. هذا الدرس لا ينفع من غير كتاب، لا ينفع بمجرد النظر. أنت منتبه ومستيقظ ولست نائما كبعضهم، لكنك ليس معك الكتاب وهذا لا ينفع. فلو سمحت انظر في كتاب أخي. لا تصح إعارته إلا بإذن المعير، فإن كانت بإذنه ضمير يعود على نعم بإذنه، ضمير فيه بإذنه يعود على مين؟ ضمير البارز ده. لا تصح إعارته إلا بإذن المعير، فإن كانت بإذنه صحت. الضمير يعود على مين؟ على المعير. ثم إن عين للمالك من يعيره، انتبه، ثم إن عين للمالك من يعيره خرج الأول عن العارية بمجرد الإذن، والضمان على الثاني دون الأول. وإن لم يعينه فالأول على عاريته والضمان باق عليه، ويضمن الثاني فإن رد عليه بريء. يبقى معنا مالك اسم زيد، ومعنا مستعير أول اسم عمرو، ومعنا مستعير ثاني اسم بكر. فبيقول إن عمرو المستعير من زيد لا يحق له أن يعير مرة أخرى لشخص آخر اللي هو بكر أو غيره إلا بإذن المالك زيد. فبيقول له يا مالك يا زيد سأعير العين لبكر، أو يقول له سأعيد، فإما أن يحدد له وإما أن لا يحدد. فقال ثم إن عين للمالك، إن عين عمرو المستعير الأول للمالك زيد من يعيره اللي هو بكر المستعير الثاني، خرج الأول، الأول المستعير الأول اللي هو مين؟ اللي هو عمرو خرج الأول عن العارية بمجرد الإذن. إن عين له المستعير الثاني قال له سأعير هذه الدابة التي أنا مستعيرها منك، سأعيرها إلى بكر مستعير الثاني. عين له المستعير الثاني، أذن له زيد المالك بمجرد الإذن، خرج الأول عن العارية، خرج عنها يعني عن ضمانها لأن العارية مضمونة. ثم إن عين للمالك من يعيره خرج الأول اللي هو المستعير الأول اللي هو عمرو عن العارية يعني عن ضمانها بمجرد الإذن من المالك، فيكون الضمان على من؟ قال والضمان على الثاني دون الأول. مفهوم ولا صعب؟ مفيش إجابة. وإن لم يعينه في صعوبة؟ نعم. هتكتب إيه؟ السبورة؟ يا ابني إيه يا مهاب؟ دي صعبة قوي كده. طب لما نكمل وإن لم يعينه فالأول على عاريته، قال له أنا سأعير الدابة لغيري، تأذن يا مالك؟ قال له آذن، ولم يعين أنه بكر ولا عبد الرحمن. وإن لم يعينه فالأول على عاريته، يبقى عمرو لازال هو الضامن، اهو قال والضمان باق عليه. طب والثاني؟ قال ويضمن الثاني او يضمن الثاني، فان رد عليه برئ. ويضمن الثاني فان رد عليه برئ. طيب خلاص، الشريعه او الفقه قال لنا ان الاول اللي هو عمرو هو الضامن. يعني ايه هو الضامن يا اخوانا؟ يعني المالك يطلب الضمان من المستعير الاول هو عمرو، لا يطلب من بكر، لان عمرو لما اعارها الاعاره الثانيه صحيح كان باذن المالك لكن لم يعين له المستعير الثاني، فطالما انه لم يعين المستعير الثاني فالضامن هو الاول. ضمن الاول هو الاول عند مين؟ عند المالك. يعني اذا حصل لها شيء فالمالك لا يطلب من الثاني وانما يطلب من الاول. طب بس دي تلفت عند الثاني، اخذها. قال خلاص يبقى المالك يضمن الاول والاول يضمن الثاني. الصوره الاولى حاضر. الصوره الاولى انه عين المستعير الثاني، اذن المالك بمجرد الاذن، بمجرد الاذن يبقى الضامن هو الثاني. اذا تلفت الضامن هو الثاني. يعني ايه الضامن هو الثاني؟ يعني المالك يطالب الثاني حتى لو تلفت مع الاول، حتى لو تلفت مع الاول، لان بمجرد الاذن صار الثاني هو الضامن. لكن في الصوره الثانيه التي لم يعين فيها، لم يعين المستعير الاول المستعير الثاني، فالضمان يكون يبقى على الاول، الضمان باق عليه على الاول. طيب بس دي فسدت عند الثاني او تلفت عند الثاني او قصر فيها الثاني او الى اخره، فالاول يضمن الثاني. لكن المالك عندما يطالب، يطالب من؟ يطالب الاول. الصوره الاولى المالك يطالب الثاني. نسمع الاسئله. كان في سؤال هنا رفع يده، حضرتك تصورت؟ الحمد لله. ها. تعيين من المالك. لا، لو التعيين من المالك يبقى الملك هو اللي معير. الآن متكلم على المستعير بيعير. الملك يعير كيف ما شاء، هو حر لا إشكال. لكن احنا نتكلم فروع على إعارة المستعير، هل يجوز أن يعير المستعير؟ لا، إلا أن يأذن المالك. أما أن المالك نفسه يعير، ما يعير، وهذه مش محل إشكال. أنا أعرت لأحمد وبعد شوية قلت لأحمد طيب خلاص شكرا يا أحمد انتهت أعارتك، أعيرها لمهاب، أعيرها لمصطفى، أعيرها للرابع، أعيرها لفاطمة، لأي أحد، أنا حر. لكن المستعير أحمد لما استعار مني، أحمد استعار مني، هل يمكن أن يعير؟ لا، إلا إذا أذنته. يبقى أنا مجرد آذن فقط وهو الذي يعير. وهناك احتمالان عقليا، إما يعير فيسمي لي المستعير الثاني اللي هو حضرتك، أو لا يسمي، يخفيه عني خلاص. فإذا سمى لي وأنا أذنت بمجرد الإذن صرت أنت الضامن، فإذا حصل لها شيء أنا أضمنك وهو خرج من الضمان. أما إذا لم يسمي فيبقى الضمان عليه، فأنا أضمنه ثم هو يضمنك خلاص. حاضر، شوف بس يا ولد يا جميل، إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ صح يا صح. خد مني الامانه لو سمحت بعد الدرس. نعم. نعم، تم تعيين المستعير الثاني. ابدا لا يشترط الانسان او المكلف ما لم يشترطه الشرع. الشرع اشترط المستعير الثاني هو المضمن، ما ينفعش ان انا اضمن غيره، ما ينفع. طبعا كل شرط ليس في كتاب الله ليس بشرط ولو كان 100 شرط. كل شرط حديث، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط ولو كان 100 شرط. لما طلبوا انها بريره تاخذها عائشه وتدفع ثمنها ويكون الولاء لهم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش ده، بيشترط ما يخالف الشرع. الشرع اشترط ذلك لحكمة. فحضرتك يا مكلف هتكون أحكم من الشريعة ولا إيه؟ فلا يصح اشتراط ما يخالف ما اشترطته الشريعة الغراء. وإلا بقى في مجلس الشعب، كانوا بتقولوا في مجلس الشعب عندما تقنن ما لا يقننه الشرع. نعم. الثاني يرد إلى من استعارها منه. إلى الأول. الأول أو إلى المالك الأصلي حسب ما. فيش مشكلة يعني. حياتي كلام يعني. استنى استنى استنى يا مصطفى. ويضمن الثاني فإن رد عليه بريء. تفضل. على الأول. ويضمن الثاني يعني الأول ما خلاص الضمان باقي على الأول خلاص. فالمالك ضمن الأول، الشريعة قالت الأول هو الذي يضمن. ويضمن الثاني، الأول يضمن الثاني، يقول له خلاص هات، مش أنت تلفت عندك، هات. فإن رد عليه بريء. فإن رد عليه بريء يعني لا، نرد على المالك بقى. المالك يهمه ايه؟ يهمه ان ياخذ ضمانا خلاص. هو كحق يضمن الاول، يضمن الاول يعني لما يطالب يطالب من الاول ولا الثاني؟ طالب الاول. طب الثاني بادر وضمن للمالك، قال له انا تلفت عندي الدابه او السياره او الى اخره، او العبد تلف عندي، وادي الثمن يا حضره القيمه، بالقيمه كما سنفسر، يضمن بقيمته. يا حضره المالك انا الذي اتلفتها وانا الذي اضمنها، تفضل ال100 جنيه او ال1000 جنيه او قيمه العبد، قيمه الجاريه، قيمه السياره. فان رد الى المالك بريء خلاص. هيطالب المالك، هيطالب الاول ليه؟ ما خلاص خد اخذ القيمه. لكن اذا لم يضمن الثاني، اذا لم يدفع شيئا، من الذي يمكن ان يطالبه؟ المالك. يذهب للقاضي يقول يا حضرة القاضي ضمن لي من، الأول ولا الثاني؟ القاضي يضمن الأول ولا الثاني؟ يضمن الأول. لكن إذا الثاني ضمن وأدم عليه من ضمان، برئ، برئ الأول يعني، برئ الأول. فإن رد عليه، أي إن رد الثاني على المالك القيمة أو البرئ، أي الأول، لأن الأول هو اللي عليه الضمان. متى يبرأ؟ إن رد الثاني على المالك. كان في حد رافع إيده؟ نعم. عدم التعيين من المالك يدل على جواز إعارة المستعير. لماذا لا يدل؟ عدم تعيين الشخص. كلام في مسألتين، مسألة الإعارة ومسألة التعيين، مسألتين مختلفتين. المستعير الأول أحمد بيقول لي تأذن أنني أني أعير العين المستعارة، الدابة التي استعارها مني، تأذن يا معير يا مالك أن أنا أعيرها؟ هذه قضية. أذن، سواء أخذها عمرو أو بكر أو غيره. مصطفى كان عايز سؤال. إن لم يرد الإيه؟ مش هو المعير الآن؟ ما هو معير. انتوا مالكم مقطعين النهارده ليه كده؟ البطاريه بتاعتكم خلصت ليه؟ في اي صوره معانا؟ صورتين، صوره التعيين وصوره عدم التعيين. التعيين صوره عدم التعيين. طيب المعير هيتفاضل مع المستعير الثاني ولا المستعير الاول؟ مين اللي رفع القضية؟ مش عارف، أنا مش عارف أنت سؤالك إيه معناه. المستعير الثاني جحد العين. جحد العين. المعير المالك تقصد ولا المستعير يعني المستعير الأول؟ المالك المالك رفع المستعير الأول. رفع المستعير الأول صح. رفع المستعير الثاني. طيب. القاضي هيحكم المالك والمستعير الثاني؟ لا. دي قضية ودي قضية. هو احنا بنقول كده ان الاول بيرفع المالك بيرفع على الاول يقول له يا حضرة القاضي ضمني الاول لانه استعار مني واعار ولم يعين لي. اذا من الضامن يا حضرة القاضي؟ يقول لي الاول. خلاص يبقى القضية يتقبل تسمع يعني. بعد كده في قضية تانية بقى ان بعد ما انتهت القضية الاولى ديت او في اثنائها في قضية اخرى مرفوعة من المستعير الاول على المستعير الثاني. هو اخذها وفي جدال ان هو اخذها؟ مفيش معانا جدال ان هو اخذها. حتى لو ثبت ان المستعير الثاني هو اللي اخذ العين برضه. كل ده معمول على كده، كل هذا مبني على ان المستعير الثاني اخذها. اي سؤال؟ وذكر المصنف ضابط المعاري أي قاعدته في قوله متعلق بذكر بين قوسين. في قوله جر ومجرور متعلق بقوله ذكر. ذكر في قوله كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. هذه هي القاعدة، هذا هو الضابط الذي ذكر فيه ضابط المعار. كل ما أمكن الانتفاع به أي وكل شيء سهل الانتفاع به ولو مآلا، حيث كانت العارية مطلقة أو مقيدة بزمن يمكن الانتفاع به. يعني سواء كانت العارية مطلقة يعني عن الزمن أو مقيدة يعني بزمن، ما دام يمكن ويسهل الانتفاع ولو مآلا تصح الإعارة. قال كالجحش الصغير. الجحش الصغير اللي هو ولد الحمار عزكم الله، لا فائدة فيه آنيا، لا فائدة فيه الآن لأنه لا يحمل، إنما الحمار يستخدم في الحمل، فالجحش الصغير لا يحمل الآن لكنه مآلا يكبر فيحمل، فيمكن إعارته حال كونه جحشا صغيرا لأنه في المآل يمكن الانتفاع به، بخلاف ما لا يمكن الانتفاع به فلا يعار كالحمار الزمن. الحمار الزمن كبير السن الذي منعه سنه الكبيرة عن أن يحمل، أن يؤدي ما يطلب منه، هو مطلوب للحمل، وهذا الزمن لا فائدة ولا أمل في أن ولو مآلا في أن يحمل، يبقى لا يعار، لا يجوز إعارة هذه العين اللي هو الحمار الزمن لأنه لا منفعة فيه لا الآن ولا في المستقبل. كل ما أمكن الانتفاع به منفعة مباحة، يبقى منفعة دي اعرابها ايه يا مين مهاب؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق من اي انواع المفعول المطلق؟ وعليكم السلام. تفضل. مبين للنوع صح. فالمفعول المطلق له ثلاثة أنواع. النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث مؤكد للفعل أو للعامل، الثاني مبين للنوع اللي هو معانا ده، النوع الثالث. ولماذا لم تأتي الدرس؟ معلش. ماشي معلش. يعني إيه معلش؟ يعني ايه معلش؟ ما معنى كلمة معلش؟ ايه؟ صح صح. يعني من اين جاءت الشين؟ معلش. ايوه كده شاطر. عفونا عنك عشان انت شاطر. ما عليه شيء، ما عليه شيء، معلش نستحمل نستحمل نستحمل. طيب، بخلاف ما لا يمكن الانتفاع به فلا يعار كالحمار الزمن. منفعة مباحة أي مقصودة، بخلاف التزين بالنقدين والضرب على طبعهما، لأنها منفعة ضعيفة قلما تقصد قلما تقصد، ومعظم منفعتهما في الإنفاق. نعم، إن صرح أي المستعير إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما أو نوى ذلك كما بحثه بعضهم صحت لقال اتخاذها مقصدا وإن ضعفت. وكذلك إذا استعار طعاما ليطبخ على صورته. احنا قلنا لا يجوز إعارة الخبز مثلا، ليه؟ لأنه لا ينتفع به إلا في الأكل فتنقص عينه. لكن ما رأيك في أن يستعير البتسة من جاره لا ليأكلها ولكن ليصنع مثلها؟ فحضرته زوجته بتعمل، فهو لا يستطيع أن يأكل إلا أن يطبخ بنفسه، ماشي، تعاون أسري لطيف، فهيستعير من جاره قطعة البتسة لا ليأكلها ولكن ليصنع مثلها، يجوز؟ يجوز. قال كذلك إذا استعار طعاما يطبخ على صورته. قطعة المعدن هل تعار؟ قال لا تعار، لأنها إنما تستخدم للإنفاق، وهذا يذهب عينها فلا يصح إعارتها. فقال لا، هو سيأخذها ليطبع على صورتها. الضرب على طبعها، طبع النقدين، طبعهما الذهب أو الفضة، الدينار أو الدراهم. فالذهب المطبوع يعني المختوم من قبل الحاكم عشان يكون نقدا، الجنيه الدينار الإسلامي أو كذا مطبوع عليه اسم الملك وطبع في صدر في وزارة المالية في مصر أو في كذا في زمن الحاكم فلان الفلاني، هذا الطبع الذي يجعل له قيمة وقبول في التداول، فأخذه ليطبع على مثله، أخذه ليرسم مثله، استخدمه في كلية الفنون الجميلة عشان يرسم، أو علشان يعمل. ليبيا أخذت منا نفس الجنيه المصري عشان تعمل زيه حتى تعمل مثله، وهكذا. فيجوز استعارة الدينار المضروب أو الدرهم المضروب ليطبع على طبعهما، ليضرب على طبعهما. مرة أخرى نقرأ. بخلاف ما لا يمكن الانتفاع به، خلاص. قال منفعة مباحة أي مقصودة، بخلاف التزين بالنقدين والضرب على طبعهما، يعني لا يجوز لأنها منفعة ضعيفة قل ما تقصد. يبقى يشترط أن تكون منفعة مباحة زاد المحشي مقصودة، يعني في الغالب. فاستعارة النقدين يقصد الدراهم والدنانير للتزين أو للضرب على طبعهما استعارة لمقصد نادر فلا يجوز، لأن معظم منفعتهما تكون في الإنفاق، ومعظم منفعتهما في الإنفاق، ولا يجوز الاستعارة للإنفاق لأنها تذهب العين. استدراك. قال نعم، إن صرح أي المستعير بالتزين، قال أنا أريد أن أستعيرها للتزين لا للإنفاق، أو الضرب على طبعهما لأرسم هذا الطبع أو أطبع مثله، أو نوى ذلك كما بحثه بعضهم، لم يذكر هذا، لم ينقل عن الأولين، وإنما بحثه بعضهم جعله بحثا وصححه بناء على هذا البحث. قال صحت لي، قال لاتخاذها مقصدا وإن ضعفت في العام، لكن هنا في مقصد للمستعير. وكذلك أي مثل ذلك من الصحة يكون إذا استعار طعاما ليطبخ على صورته. مع بقاء عينه منفعة مباحة مع بقاء عينه، أي كالعبد والثوب وغيرهما، تنتفع بالعبد ويبقى العبد، تنتفع بالثوب ويبقى الثوب، جازت إعارته أي حلت وصحت، وإن كرهت في بعض الصور كما مر، وإن كرهت في بعض الصور كما مر. صورة من الصور المكروهة، أيوة، في صور مكروهة، نسيت. لا ما بخشش عليه. صورة المكروه، صورة، تفضل. إعارة الفرع الأصل. طيب، إعارة فرع أصلا، يبقى هي صحيحة ولكنها مكروهة. فخرج بمباحة آلة اللهو، أي كالمزمار والطنبور والدربكة، وكل هذه من الممنوعات عند الشافعية، فلا تجوز إعارتها، فلا تصح إعارتها، أي لأن منفعتها محرمة. وببقاء عينه، يعني خرج باشتراط بقاء عينه، أي وخرج ببقاء عينه، إعارة الشمعة بفتح الميم في المفرد كالجمع، وهو شمع، وإن اشتهر إسكانها على ألسنة المولدين، يعني ألسنة غير العرب الذين دخلوا وتكلموا بالعربية وهم ليسوا عربا، فيقولون الشمعة، إذا هذا مولدون، لكن العرب يقول شمعة وشمع. للوقود، وإعارة الشمعة للوقود بضم الواو، لأنه بالفتح اسم لما يقاد به على ما هو المشهور، وليس مرادا هنا. يبقى وقود ووقود، سحور وسحور، وضوء ووضوء. المشهور أن ما كان بالفتح فهو الآلة، فالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والسحور هو الطعام الذي يتسحر به، والوقود هو المادة التي يوقد بها، هو البنزين والسولار والزيت وما شابه. أما بالضم فهو عملي، العملية نفسها، الحدث. الوضوء هو الأفعال التي تتم بها الطهارة، من غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس بالترتيب مع النية. والسحور هو عملية الأكل التي تكون، أو الشرب التي تكون في وقت السحر تمهيدا وتقوية على الصيام. والوقود هو العملية، عملية الإشعاع. فإذا المشهور كذا، هذا هو المشهور، وعكسه صحيح ولكنه أقل شهرة. وبعضهم قال قول ثالث أنه متساوي، يعني هذا كلا مترادفان. فالآن الشمعة مرادة كوقود ولا كوقود؟ قال استعار الشمعة للوقود، للإشعال، ليس كمادة ولكنها للإشعال، استعارها من أجل عملية، من أجل إجراء عملية إيقاد. فهنا الأولى أن تكون بالضم على المشهور، لا بالفتح على غير المشهور. فلا تصح، أي لأن الوقود يحصل بذهاب عينها، وكذلك إعارة المطعوم لأكله والصابون للغسل به فلا تصح، لأن الانتفاع بذلك يحصل بذهاب عينه. إلى هنا في أي سؤال؟ يفعل مباحة قال نعم ان صرح بالتدين او ترجع على العلم، يعني هو في الاول نفى صحه المنفعه في الاول، بعد كده صح صحه المنفعه في الثانيه. وانا لا اجد في كلامه ما يخالف الكلام الاول والكلام الثاني. الاول ما فيهوش تصريح وهنا في تصريح، نعم ان صرحه، القيد ان هو يكون في تصريح. يبقى متى يحل ومتى يحرم؟ ان صرح ففيه حل، وان لم يصرح فليس فيه حل. يعني هو ممكن يستعيد ولا يصرح يكون في باطنه التزين الحق ولا يصح؟ ان صرح بالتزين يبقى لا يصح، ان صرح بالتزين يبقى لا يصح، ان صرح عفوا اسف ان صرح بالانفاق لا يصح، إن صرح بالإنفاق لا يصح، لكن إن صرح بالتزين خلاص. يعني حضرتك هو استعار طلب النقدين للإنفاق ثم تزين بهما، يصح أن لا يصح؟ لأنه استعارها لشيء غير لا يصح فيها وهو الإنفاق، لأنه يذهب العين، وإن لم يذهبه، يعني هو استعارها للإنفاق ثم تزين بها أو طبع على طبعهما، فهي لم تذهب العين، الممنوع أن تكون في شيء يذهب العين، فلما استعارها استعارها لشيء لا يجوز وهو إذهاب العين، ولكنه استخدمها في التزين أو في النقش على طبعهما وتصوير هذا الطبع أو نقل هذا الطبع فلا يجوز، لأنه لم يصرح بالغرض الصحيح الذي يمكن أن يستعار من أجله وهو التزين أو الطبع على طبعه. فمتى يمتنع؟ عندما يصرح بالإنفاق. ومتى يجوز؟ إذا صرح أو حتى نوى التزين أو الطبع على أو الضرب على طبعه. شكرا لك. كان في حد تاني سؤال؟ طيب نقرأ على الهامش. قال وقوله إذا كانت منافعه آثارا مخرج للمنافع التي هي أعيان. قال المحشي وقوله مبتدأ، خبره قوله مخرج بين قوسين بصيغة اسم الفاعل مخرج، وفي بعض النسخ فخرج بين قوسين بصيغة الفعل الماضي، هيبقى الكلام إيه؟ قوله كذا كذا كذا فخرج. قال وهو غير ظاهر لعدم خبر المبتدأ على هذه النسخة، فالنسخة التي فيها فخرج بالفعل الماضي لا يكون معنا خبر للمبتدأ، يبقى نريد أن نتمسك بالنسخة التي معنا في هذا الموضع ونقول أن الصواب كلمة مخرج، فتكون خبرا لقوله قوله، قوله مبتدأ خبره مخرج. قال إلا أن يقدر، إلا أن يقدر أي الخبر على نسخة الفعل الماضي فخرج، يبقى فخرج لا تصح لكن ممكن التقدير. كأن يقال نقطتان قيد في صحة العارية، يبقى الخبر المقدر هو كلمة قيد في صحة العارية، ده كل ده حتى يصحح النسخة الأخرى التي فيها فعل ماض. قوله إذا كانت منافعه آثارا فخرج للمنافع، فخرج المنافع التي هي أعيان، هل يمكن تصحيحها بوجه؟ قال بتقدير خبر إن هو إيه؟ مثلا قيد في صحة العارية، قوله إذا كانت منافعه آثارا قيد في صحة العارية فخرج المنافع التي هي أعيان. مفهوم يا إخوة الخير والفقه؟ مش فاهم؟ حاضر، مفيش فايدة، لازم نكتب على السجود. أنا هشرح لحضرتك بس هضربك. معلش. نعم؟ فاهم خلاص الآن يا عمر؟ قوله تفضل يا سيد. قوله اقرأ إذا كانت منافعه آثارا. مخرج فخرج. نسخة اللي معانا نسخة جميلة. قوله مبتدأ ومخرج خبر. قوله مبتدأ ومخرج خبر. قوله مبتدأ ومخرج خبر. مفهومة مفهومة دي؟ أيوة مفهومة دي. فخرج لا يكون خبرا لقوله. فبيقول مقدر خبر. مقدر إيه؟ قوله إذا كان منافعه آثارا قيد في صحة الإيه؟ العارية. فخرج يبقى الخبر هو قوله قيد. ده هو الخبر خبر الجديد. هنقدر يبقى خرج دي كلمة مستأنفة. الفاء دي فاء استئنافية ودي ده كلام مستأنف. جملة جديدة مستأنفة. لكن لا يمكن أن يكون هو خبر. نقدر الخبر خلاص يا أخي. في سؤال حد عايز يسأل ويضرب؟ إذا كانت منافعه آثارا بالمد. آثارا بالمد مش أثرا مش أثارا مش أثارا بهمزة خلافا لمن قال بالقصر. المد عكسه القصر. خلافا لمن قال بالقصر كالشيخ الخطيب في الإقناع يعني. وهو جمع أثر. أثر جمعه آثار كسبب وأسباب. نعم. الهمزة يعني موجودة. همزة موجودة بس مش ممدودة. طيب دي قاعدة صرفية. إنه إذا تتلت همزتان سواء كانت مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين تبقى ممدودة خلاص. فهي بيقول مثل سبب وأسباب. سبب جمعها ايه؟ سبب على وزن فعل. سبب على وزن فعل. جمع اسباب على وزن ايه؟ حضر. افعال. ممتاز رائع. شايفين يا اخواننا اللي في الاخوه والاخوات شايفين ولا اكبر الخط؟ طيب سبب على وزن فعل. اثر نفس الشيء. فعل سبب فعل اثر فعل. اجمع بقى. اجمع اثر. لا اجمع على افعال كما جمعت سبب على اسباب. اثر اثر ثلاث همزتين. انا اسف مفتوحه مضمومه وساكنه. لما تتلى الهمزتان تبقى ما مادة زي آمن. أصلها أأمن. خلاص. سأل والمراد انتبه لو سمحت الكلام في غاية الأهمية أو في غاية الدقة يحتاج إلى تركيز. والمراد بالآثار غير الأعيان. ولذلك قال الشارح نقطتان افتح قوسا مخرج للمنافع التي هي أعيان أغلق القوس. واعترض ذلك بأن المنافع لا تكون إلا غير أعيان، فيكون قيد المصنف مستدركا. وقول شك لو سمحت، وقول الشارح افتح قوسا مخرج للمنافع التي هي أعيان أغلق القوس غير مستقيم. غير خبر كان خبر يكون. حقرأ العبارة مرة أخرى وانتبه معي لو تكرمت، أرجوك أرجوك انتبه معي. والمراد بالآثار غير الأعيان. ولذلك قال الشارح نقطتان افتح قوسا مخرج للمنافع التي هي أعيان. واعترض ذلك بأن المنافع لا تكون إلا غير أعيان، فيكون ده كل ده كلام المعترض. كل ده كلام المعترض بتقول إيه؟ بتقول إن هذا مخرج المنافع التي هي أعيان هو المنافع بتكون إلا غير أعيان. ده المعترض بيقول، المعترض بيقول اعترض ذلك اعترض ذلك بأن المنافع لا تكون إلا غير أعيان فيكون. كل هذا بقية كلام المعترض. فيكون قيد المصنف أبي شجاع مستدركا، يعني معيبا، يعني مؤاخذا عليه. مستدركا، مستدركا خبر يكون، يكون قيد اسم يكون، مستدركا خبر يكون، يكون قيد المصنف مستدركا عطف عليها. وقول قول الثانية معطوف على قول الأولى، يعني معطوف على قيد، معطوف على قيد. وقول الشارح يعني يكون قول الشارح كذا كذا كذا غير مستقيم. بهذا هيؤدي إلى أن كلام المصنف يكون مستدركا ويكون كلام الشارح غير مستقيم. ولعله فعل ذلك مجاراة لكلام المصنف الموهم أن المنافع قسمان أعيان وغير أعيان. ما الذي جعل الشارح يفعل ذلك؟ يجاري المصنف الذي يؤدي كلامه إلى أن المنافع نوعان أعيان وغير أعيان، وليس كذلك. هذا هو الاعتراض. الإجابة وأجيب عن ذلك بأن المراد بمنافعه في كلام المصنف الفوائد التي تستفاد منه، ليس الكلام الاصطلاحي اللي هو الأعيان في مقابلها منافع. صح، الأعيان في مقابلها منافع، فالمنافع لا تنقسم إلى أعيان وغير أعيان. الأعيان يعني الجواهر لو سمحت، الأعيان هي الجواهر، يعني الأجسام دقت أو كبرت، كانت صغيرة جدا أو كبيرة، دي أعيان. المنافع يعني الأعراض، فالشقة عين منافعها يعني الإقامة فيها، ده عرض الإقامة فيها بنوم بسكنة بجلوس. الدابة عين منافعها الركوب عليها الحمل عليها، عرض. إذن المنافع لا تكون إلا أعراضا، المنافع لا تكون إلا أعراضا، ده كلام اصطلاحي. والاعتراض على المصنف والشارح إنما يأتي عندما يكون الكلام اصطلاحيا. فنجيب على هذا المعترض بأن الكلام هنا ليس على اصطلاحيته، الكلام ليس على اصطلاحيته. وأجيب عن ذلك بأن المراد بمنافعه في كلام المصنف الفوائد التي تستفاد منه. ولا شك أنها بهذا المعنى قسمان، أعيان وغير أعيان. أعيان كلبن الشاة وثمر الشجرة، وغير أعيان كسكن الدار وركوب الدابة. فظهر أن قيد المصنف غير مستدرك، وأن قول الشارح مخرج للمنافع التي هي أعيان مستقيم، وأن قول الشارح افتح قوسا مخرج للمنافع التي هي أعيان مستقيم. يبقى تتلخص الإجابة في أن المنافع هنا كلام غير اصطلاحي بس، يعني متى تحصل مشكلة ويحصل الاعتراض ويحصل الاستدراك؟ عندما يكون الكلام اصطلاحيا، أنها المنافع التي هي مقابل الأعيان، منافع أعراض والأعيان جواهر. لكن إذا فهمنا المنافع أعم من كونها أعراضا، إذا فهمنا المنافع على أنها كلام ليس اصطلاحيا بل كلام لغوي تشمل هي تساوي بالضبط الفوائد، فتشمل الأعيان وتشمل غير الأعيان. واضح ولا نرسم على السبورة؟ الكلام الاصطلاحي يجعل الأعيان مقابلة للمنافع، المنافع مقابلة للأعيان. لكن لغويا المنافع تشمل الأعيان وغير الأعيان، لأن المنافع في اللغة مقصود بها الفوائد، فالفوائد تكون أعيانا أجراما جواهر، وتكون غير أعيان تكون أعراضا. مرة أخيرة لو تكرمت، من لم يركز قبل ذلك يركز مرة أخيرة. الاصطلاح مصلحة المناطقة والذي يستعيره المؤلفون في الكتب أن الأعيان مقابلة ضد للمنافع، الأعيان هي الجواهر العين هي الجواهر، والجوهر ما له حيز، الجوهر ما له حيز في الوجود ولو صغر، مقابله الأعراض يعني ما ليس لها حيز كالسكنة كالشجاعة كالفكر كالضرب، أي حدث أي حدث أعرض من الأعراض. أما في اللغة المنافع لا، المنافع أعم تشمل هذا وهذا، المنافع تشمل الأعيان اللي هي الجواهر تشمل غير الأعيان من الأعراض. فالاعتراض يأتي عندما يفهم الكلام على اصطلاحيته، والإجابة تأتي عندما نفهم الكلام على لغويته وعموميته ونخرجه عن اصطلاحيته. عين برضه، ما المشكلة تأتي في كده، إن منافعها هو اللبن عين جوهر، والولد عين جوهر، والمستعير إنما يستفيد بالمنافع لا بالأعيان، فتأتي المشكلة. إذا كانت منافعه آثارا مخرج للمنافع التي هي أعيان، قال هذا ضعيف، انتبه هذا ضعيف يعني قول في المذهب ولكنه ضعيف، والمعتمد عدم الإخراج على ما يأتي. كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك، قال المحشي أي كدوات للكتابة بحبرها، للكتابة بحبرها، بحبرها جر ومجرور متعلق بماذا يا أستاذ؟ مش لاقي السطر، ابحث عن السطر. لو وضعت القطعة البيضاء قطعة الورق تحت السطر يكون أحسن. وجدتها؟ ساعده يا علامة. وجدتها؟ ها؟ ها؟ ونحوها، ونحو ذلك أي كدوات للكتابة بحبرها. ها؟ بحبرها، الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بحبرها، جار ومجرور متعلق بماذا؟ لو سمحت ضع الورقة تحت السطر حتى لا تضيع يضيع منك السطر مرة أخرى. بحبرها، جار ومجرور متعلق بماذا؟ مصطفى، ها؟ دواء. يعني إيه دواء بحبرها يا مصطفى؟ القاعدة بتقول الجار والمجرور بيتعلق بإيه؟ الجار والمجرور بيتعلق بإيه؟ يتعلق الجار والمجرور بإيه يا رمضان؟ الجار والمجرور والظرف بيتعلقان بإيه؟ يتعلقان بإيه؟ الجر والمجرور والظرف يتعلقان بإيه؟ قاعدة بتقول إن الجر والمجرور والظرف يتعلقان بإيه؟ أهلاً، كيف أنت؟ الجار والمجرور والظرف يتعلقان بإيه؟ حتى أنت يا بروتك. الجار والمجرور والظرف يتعلقان بإيه؟ لا القاعدة، القاعدة دعك من الكتاب الآن. بالفعل أو ما يجري مجرى، بالفعل أو ما يشبه الفعل. القاعدة تقول أن الجار والمجرور والظرف يتعلقان بفعل أو ما يشبه الفعل. فلما نقول زي مصطفى ما قال يتعلق ب بدواه يبقى خطأ، لأن دواه ليست فعلا ولا يشبه الفعل، وإنما هو يتعلق بالكتابة لأنه مصدر، كتابة مصدر. الكتابة بحبرها كلامه متسق، الكتابة بحبرها، لكن الدواء بحبرها يعني إيه الدواء بحبرها؟ لا معنى، كلام فارغ. ولذلك القاعدة قاعدة جميلة سهلة. حاضر حاضر. ونحو ذلك أي كدوات للكتابة بحبرها، دواء يعير الدواء التي فيها حبر للكتابة بهذا الحبر. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، قول في المذهب ولكنه ضعيف، والصواب المعتمد القوي أنه يجوز. نكمل ونسمع الأسئلة، في سؤالان معي. حاضر، هنسمع الأسئلة. حاضر. فإنه لا يصح، أي إن قلنا إن اللبن والثمر ونحوهما مأخوذة بطريق العارية، كل هذا على القول الضعيف، قول الضعيف اللي على الهامش اللي بيقول لا يصح بيشرح. إن قلنا إن اللبن، انتبه لأن الكلام في غاية الأهمية والتركيز والدقة. إن قلنا إن اللبن والثمر ونحوهما مأخوذة بطريق العارية، فكأنه أعار اللبن والثمر ونحوهما، والمعتمد أنها مأخوذة بطريق الإباحة. أنها الضمير يعود على إيه؟ على اللبن والثمر ونحوهما زي الحبر. والمعتمد أنها مأخوذة بطريق الإباحة. والشاة والشجرة ونحوهما معارة لمنفعة وهي التوصل لحقه من اللبن والثمر ونحوهما، كما صرح به شيخ الإسلام في شرح الروض وغيره. فالإعارة في ذلك صحيحة على المعتمد. فلو قال الشخص خذ هذه الشاة، اقرأ في الخارج، فلو قال الشخص خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها يعني لبنها ونسلها، فالإباحة صحيحة والشاة عارية. فلو قال الشخص خذ هذه الشاة، فلو قال لشخص جوا حتى في الداخل يبقى امسح الألف، فلو قال لشخص، فلو قال لشخص واحذف الألف خذ هذه الشاة إلى آخره. الفرق بين هذه الصورة وما قبلها على كلام الشارح أن هذه صرح فيها بالإباحة بخلاف ما قبلها، والمعتمد الصحة فيها الضمير يعود على ما قبلها. فيهما النسخة القديمة معك، النسخة القديمة مع مين؟ مش هينفع كده. النسختان القديمتان ويعتمد والمعتمد الصحة فيهما. لو سمحتي بديلي الكتاب، اديها كتابك ولا علشان نريد ان نتابع مع النسخة القديمة لو سمحتي. والمعتمد الصحة فيهما يعني في الصورتين، الصورة الأولى والصورة الثانية، لأن لفظ العارية قائم مقام لفظ الإباحة، وإن لم يصرح بالإباحة فالمعنى عليها، عليها أي على الإباحة. وقوله فقد أبحتك درها أي لبنها ونسلها أي أولادها، فالإباحة صحيحة والشاة عارية. وكذلك ما قبلها على المعتمد كما علم. معنى صورتان، معنا صورتان. الصورة الأولى يقول فيها المعير أعرتك الشاة للبنها. الصورة الثانية يقول خذ هذه الشاة فقد أبحت تدرها ونسلها. يقول هذه الصورة جائزة إجماعا. هذه فيها خلاف ممنوعة جائزة وهذا هو المعتمد. الصورتان جائزتان، واحدة بالإجماع واحدة على المعتمد. نقرأ مرة أخرى وننزل ما هنا على السجود. مفرد للمنافع التي هي أعيان ضعيف. ضعيف يعني ممنوعة ولكن الصحيح جوازها. يبقى المصنف والشارح يقولان بأنها ممنوعة، ومن المقال مخرج يعني ممنوع إذا كانت منافعه آثارا. يبقى المسموح أن تكون المنافع آثارا. مخرج للمنافع التي هي أعيان يعني لا تصح، كإعارة شاة للبنها. أعارت الشاة للبنها لا يجوز. هل هذا صحيح؟ قال ضعيف. والمعتمد الجواز. إذن فيها قولان والمعتمد هو الجواز. قال ضعيف والمعتمد عدم الإخراج على ما يأتي. الشاة للبنها، الدواء للكتابة بحبرها، وهكذا. قال فإنه لا صح. هذا لازال كلام الشرح، أي إن قلنا إن اللبن والثمر ونحوهما مأخوذة بطريق العارية فكأنه أعار اللبن والثمر ونحوهما. يبقى الإعارة وقعت على الشاة ووقعت على اللبن. أعارتك الشاة للبنها، يبقى الإعارة واقعة على الشاة وعلى اللبن. أي إن قلنا إن اللبن والثمر ونحوهما مأخوذ من طريق العارية فكأنه أعار اللبن والثمر ونحوهما. اللي بيمنع بيمنع عليه، اللي بيمنع اللي هو المصنف والشارح منعهما، أو منعوا إعارة اللبن والثمر ونحوهما لأنها أعيان، والإعارة إنما تكون على المنافع. يبقى سبب المنع عند المانعين أنها أعيان والإعارة لا تكون إلا للمنافع. قال لا يصح، أي إن قلنا إن اللبن والثمر ونحوهما كالحبر في الدواء مأخوذة بطريق العارية فكأنه أعار اللبن والثمر ونحوهما. والمعتمد أنها مأخوذة من طريق الإباحة. والشاتة معطوفة على الهاء، أنها اسم أن ضمير هاء، الشاء معطوفة عليها، أنها هاء اسمها مأخوذة خبرها، والشاتة معطوفة على اسم أن، ومعارة معطوفة على الخبر. والشاتة والشجرة ونحوهما معارة لمنفعة، وهي التوصل لحقه من اللبن والثمر ونحوهما كما صرح به شيخ الإسلام في شرح الراضي وغيره. فالإعارة في ذلك صحيحة على المعتمد. يبقى عرفت الذي منع عليه، منع لأنه اعتبر أن اللبن في ذاته معار. لما قال له، لما تلفظ وقال أعارتك الشاة للبنها، اعتبر اللبن معار. أعارتك الشجرة لثمرها، اعتبر الثمرة معار. أعارتك الدواة لحبرها لتكتب بحبرها، اعتبر ان الحبر معار وهذه كلها اعيان فمنع لان الاعاره لا تقع على الاعيان. طب والذي اجاز هو المعتمد اجاز ليه؟ قال ان اللبن من قال ان اللبن معار؟ قال اعرت كالشافه للبنها فهو اعاره الشاه ليتوصل بالشاه المعاره الى حقه. ما هو حقه؟ اللبن. اللبن مباح اباح له، اباح له يعني قال له اشرب اللبن، كل ثمر الشجره، تمتع بحبر اباح له حبر الدواء، يبقى اباح له حبر الدواء، اباح له ثمر الشجره، اباح له لبن الشاه، ولا يستطيع التوصل الى هذه المباحات الا باعاره الشاه. اذا الشاه اعيرت بالتوصل الى حقه. ما هو حقه؟ المباح من لبن الشاه او ثمر الشجره او حبر الدواء، فاجازوها من اجل ذلك وهو المعتمد. مره اخرى فانه لا يصح، اي ان قلنا ان اللبن والثمر ونحوهما ماخوذه بطريق العاريه فكانه اعار اللبن والثمر ونحوهما، والمعتمد انها ماخوذه بطريق الاباحه للبن والثمر ونحوهما، ماخوذه بطريق الاباحه. والشاة يعني وان الشاة والشجره ونحوهما معارة لمنفعة، يبقى اعار المنافع، يبقى هو اعارش كانه اعارش الدابة للركوب لمنفعتها، وهنا اعار الشاة لمنفعتها. ما هي المنفعة؟ وهي التوصل لحقه من اللبن والثمر ونحوهما، الحق الذي اباحه له المعير، كما صرح به شيخ الاسلام زكريا الانصاري في شرح الروض وغيره. فالإعارة بذلك صحيحة على المعتمد، يبقى المسألة خلافية. كيف فهمنا هذه العبارة؟ من فهم على أن اللبن ومثله الشجر والثمر ومثله الحب، من فهمها على أنها معارة فاعتبر أنها عين معارة فحرم ومنع، ومن فهم على أنها مباحة وأن الشاة إنما هي وسيلة للوصول إلى هذا المباح، مباح يعني كل، كما تقول للشخص تعال كل اتفضل كل هذه إباحة، فجوزها وهذا هو المعتمد في المذهب. هذه عبارة، عبارة أخرى بقى صريحة في الإباحة، هذه ليست صريحة في الإباحة حصل فيها الاختلاف، لكن هذه صريحة في الإباحة، خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها ونسلها، يبقى هذه جائزة. فلو قال لشخص خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها ونسلها، فالإباحة صحيحة والشاة عارية. قال الفرق بين هذه الصورة اللي هي الأخيرة وما قبلها الأولى على كلام الشارح أن هذه اللي هي الأخيرة صرح فيها بالإباحة، هذه اللي هي الأخيرة صرح فيها بالإباحة بخلاف ما قبلها الأولى، والمعتمد الصحة فيها فيهما. والله أنا أرى أن فيها أحسن من فيهما، مع احترامي للنسختين القديمتين، إحنا بنثبت بس النسختين القديمتين لأنهما نسختان محترمتان في مجموعهما، لكن فيها هي الأصح لأن هذه الخلاف فيها، أما هذه لا خلاف فيها. فلا يقال معتمد، لا يقال معتمد في صورة ليست فيها خلاف، إنما يقال معتمد في صورة خلافية. فالنسخة المعانا القديمة أحسن، الجديدة أحسن من القديمة في ذلك. يعني إن شئت أثبت فقط على الهامش قلت في النسخة القديمة كذا، لكن النسخة الجديدة هي الأحسن. والمعتمد الصحة فيها، الضمير يعود على فين؟ على الأولى. المعتمد الصحة فيها يعني على النسخة الأولى. ليه؟ ليه اعتمد الصحة خلافا لمن قال بالمنع؟ قال لأن لفظ العارية قائم مقام لفظ الإباحة، وإن لم يصرح بالإباحة فالمعنى عليها، على الإباحة، فالمعنى عليها أي على الإباحة، لتصحيحا لكلام المكلفين، تصحيحا لكلام المكلفين. لو جعلتها عينا معارة يحصل المنع ويحصل إفساد لكلام الناس، الإعارة تتنافى مع تمليك المنافع، لكن الإعارة يمكن تصحيح العبارة لو عرفنا أن هذه مباحة وأن الشاة وسيلة إلى تحصيل المباح. والقاعدة تقول أنه يجب تصحيح كلام وأفعال المكلفين ما أمكن، فما دام العبارة محتملة وتحمل على الصحيح ولا على الممنوع، تحمل على الصحيح، وذلك هو المعنى. ورغم أنه لم يصرح بالإباحة إلا أنه لي اللام يمكن توجيهها لذلك، تحتمل فنصححها ونحملها عليه، وإن لم يصرح بالإباحة فالمعنى عليها، فالمعنى عليها. وقوله قد أبحتك درها أي لبنها ونسلها أي أولادها، فالإباحة صحيحة والشاة عارية، وكذلك ما قبلها على المعتمد. بالصورة الأخيرة صحيحة وما قبلها أيضا صحيح على المعتمد من قولين في المذهب كما علمت. قال وتجوز العارية مطلقا ومقيدا. في أي سؤال قبل أن ندخل؟ تفضل. بالمعنى الأصولي أباح لو عارف شاتا بلغانيها ليس لها فوائد على الدر، تقصد في أباح الدر يعني؟ لا أباح، لا مش المعنى الأصولي خالص. أنا فهمت سؤالك خطأ. لا أباح يعني لما أقول لحضرتك تعالى كل تفضل كل، معناها قد أبحت ما أملك، أبحته لك، لا ضيابة، فلا يحق لك أن تأخذه معك. الإباحة هنا إباحة اصطلاحية بس مش اصطلاح الأصولية. الإباحة يعني إباحة الأكل أو الشرب، طعام كله قلت لك تفضل، أو أرصد إليك طفلي أو خادمي يقول لك تفضل، زي كما نقول في العامة في الحياة العامة تفضل كل، هذه إباحة. إباحة يعني من حقك أن تأكل حتى تشبع، لا تسأل عن ذلك، لا تلام في ذلك، لكن لا تأخذ منه، هذا معنى الإباحة، ليست تمليكا، ليست تمليكا. تمليك يعني تأخذها تفعل فيها ما تشاء، تنقلها تتبرع بها تأكلها تحريقها تفعل فيها ما تشاء، ليست تمليكا، بل إباحة يعني تأخذ منها حتى تشبع. طبعا في ثواب، أكيد في ثواب، أكيد في ثواب. كلام فارغ ويرد على أذهان الطلبة في مراحل، في منتصف الطلب، في منتصف الطلب تأتي هذه الأوهام، في منتصف الطلب يعني أنت لسه ما وصلتش، هتوصل إن شاء الله. كلام فارغ، كلام يضحك يعني اللي ما يعرفش القواعد مستريح، واللي عارف القواعد يظل تعبان لغاية لما يرسو، فأنت لسه هترسو قريبا إن شاء الله. والشجر. نعم. فين يا فندم؟ الشاكة والشجرة ونحوهما معارف ومتعد. ده كله والمعتمد هذا وهذا. المعتمد أنها مأخوذ من طريق الإباحة، وأن الشاة ونحوهما والشجرة ونحوهما معارف. ده المعتمد. استئنافية مش كلام جديد. ده كل دوت شرح للمعتمد. المعتمد ان الشاة ان عفوا انها مباء ماخوذة بطريق الاباحة اللي هي الثمرة واللبن والحب ماخوذة بطريق الاباحة، وان الشجر والشاة والدواء معارة لتحصيل هذه المنفعة. فاهم؟ طيب الحمد لله. الآن يتكلم على شيء. نعم أنا آسف، تفضلي. هو سألني السؤال دوت وأنا قعدت سألني وأنا قلت له الكلام اللي سمعتيه مني بقى. ما هو الإحساس دوت في محله لنفس العلة. يلا نكتبها. أملوا علي لو سمحتوا. تفضلوا. فليملل الذي عليه الحق فليملل. اليمن يملل ده فعل ايه؟ علامه اسكت خالص، فعل مضارع. عشان احنا نسال علماء النحو، ماضي هذا الفعل ايه؟ ها ملا دنا، انا اللي مليت ايه؟ اقول همسه. ها املا، املا او امل. خلاص يلا بقى امللوا عليا. لا ايه اللي مكتوب اللي عايزين تختلفوا عليا؟ اتفضل انت او هي. الكلام الجميل اللي انت قلته هي قررت كدواتي. ايوه كدواتي للكتابه بحبرها. فانا بدعي ان بحبرها جار ومجرور متعلق بالكتاب. فحضرات المحترمين والمحترمات يقولون بحبرها ممكن تتعلق بمحذوف صفه لدواتي. كدوات ايوه حضرتك قال كائنه بقى مش كده؟ موجوده. شو الكلام جميل موجوده. حضرتك عايزه تقول ايه؟ كائنه مثلا، كائنه بحبرها كده، عايزه كده صفه ايه ده؟ كدوات موجوده بحبرها للكتابه ايه ده؟ وده المعنى اللي هو عايزه. زي ما قلت له دوت مش المعنى اللي هو عايزه. شوف بيقول ايه يا اخوانا، اقرا معايا الكتاب تجد ان هذا ممنوع. ممنوع احتمال لغوي لكنه ممنوع معنى. يلا نشوف. مخرج للمنافع التي هي اعيان. قال ونحو ذلك. ايه الكلام اللي بره؟ قال كإعارة شاة للبنها. إعارة شاة للبنها يعني إعارة شاة من أجل لبنها. وشجرة لثمرتها، يعني إعارة شجرة مش موجودة لثمرتها، ولا شاة موجودة للبنها، ولا كائنة للبنها. لا، إعارة شاة من أجل لم التعليل من أجل لبنها. وشجرة من أجل ثمرتها. أنا بعيرها ليه؟ أصلا ما ينفعش أعيرها هي في نفسها لأنها عين، بعيرها من أجل منفعتها، سكنة، حمل، إباحة اللبن، إباحة الثمرة. آخر حاجة بقى، وكإعارة دواء من أجل إيه؟ للكتابة بحبرها. من أجل إيه؟ ده عين الدواء ليه؟ الدواء في ذاتها عين، لا تعار لذاتها، وإنما تعار للاستفادة بشيء ما. طيب ده الحبر اللي فيها عين ليس منفعة، بالمعنى الاصطلاحي عين. فقال لي ما أنا أبحت وقلت هذا تفعل فيه ما تشاء. إذا استخدمت الدواء للوصول إلى منفعة. ما هي المنفعة؟ الكتابة بحبرها، للكتابة بحبرها. فلا بد أن يتعلق الجر والمجرور بالكتابة. أعرت الدواء للكتابة بحبرها، مش أعرت الدواء الكائنة أو الموجودة. لا، بغض النظر موجودة أو مش موجودة، ما علاقة كائنة ولا موجودة ولا مش موجودة، لا علاقة لهذا الموضوع. لكن أعرتها من أجل الكتابة بحبرها، فهي دواء فيها حبر مش دواء فارغة. أعرتها للاستفادة بالكتابة بحبرها. فلا لا تحتمل الا احتمالا واحدا، ان يكون الجار والمجرور متعلق بالكتابة. ففرق بين الاحتمالات العقلية اللغوية التي يقبلها السياق، وبين ما لا يحتمل السياق غيره، كسياق لغوي مقتطع عن عن عن عن بقية الكلام. تحتمل انها متعلقة بالكتابة، تحتمل متعلقة بصفة لدواء محدود، يعني صفة لدواء ده لغة. لكن في السياق لا تحتمل الا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني يؤدي الى معنى مش مفهوم، لا لا لا قيمة له في السياق الذي معه. ماشي يا اخوانا؟ مش عارف ماشي ولا مش ماشي. الفرع الجديد يتكلم على العارية تكون مطلقة ومقيدة. نقرأ كلام على الهامش. وتجوز العارية مطلقا من غير تقييد بمدة ومقيدا بمدة أي بوقت، كأعرتك هذا الثوب شهرا. وفي بعض النسخ وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، يبقى ممكن نقوس هذا. وفي بعض النسخ قوس وتجوز العارية مطلقة ومقيدة، نغلق القوس. يبقى في بعض بدل بمدة، يعني النسخة القديمة الأخرى بمدة بوقت ومقيدا جوه بقى، ومقيدا بمدة ولا بوقت؟ الموضوع قريب، الأمر قريب. وتجوز العارية مطلقا، يبقى في نسخة مطلقا بالتذكير ومقيدا بالتذكير، ونسخة أخرى بالتأنيث مطلقة ومقيدة، والأمر قريب. مطلقة ومقيدة يبقى راعى اللفظ العارية لفظ مؤنث فقال مطلقة ومقيدة، والتذكير باعتبار العقد، عقد الإعارة عقد مذكر، فقال مطلقا أي عقدها مطلقا يجوز مطلقا ومقيدا. يعني إيه مطلق ومقيد؟ قال يعني مطلق عن الوقت أو عن المدة ومقيد بمدة. فيقول له أعرتك العبد لحمل هذه الأثقال، أو الدابة لحمل هذه الأثقال، أو الثوب لتلبسه في الفرح. يبقى في خلال المدة المطلقة، لأنه لم يحدد وقتا، قال لتلبسه في الفرح، يبقى حيلبسه في الفرح وفقط، يبقى لا يحل له أن يلبسه مرة أخرى، لأن المدة مطلقة. أما لو قال له أبحتك لتلبسه لمدة شهر، يبقى يجوز له أن يلبسه عدة مرات. فإذا كان الوقت مقيدا يبقى يجوز له تكرار المعار من أجله، يجوز له تكرار المعار من أجله. أما إذا كانت مطلقة عن الوقت يبقى لا يفعل إلا مرة واحدة وتنتهي الإعارة. وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء، مش فقط المعير، حتى والمستعير أيضا. يعني المعير والمستعير كلاهما يجوز له الرجوع في أي منهما، يعني في المطلقة والمقيدة كما شاء. هذا معناه أن الإعارة عقد جائز من الطرفين، جائز من الطرفين. نقرأ كلام المحشي. قال رحم الله الجميع: وتجوز أي تصح العارية أي عقدها مطلقا. شوف المحشي الذكي المحترم. العارية أي عقدها، لماذا كتب كلمة العقد؟ لعلتين، انتبه معي لو سمحت أيها الطالب النجيب، لعلتين. العارية أي عقدها لعلتين. العلة الأولى أن العارية إذا أطلقت هي العين المعارة، والعين المعارة لا يتعلق بها أحكام. لو سمحت انتبه، الأشياء لا يتعلق بها أحكام، الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين. تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. يبقى الخمر لا يقال عليها حرام ولا حلال، التلفزيون لا يقال عليه حرام ولا حلال، وإنما شرب الخمر هو اللي حرام، مشاهدة مش عارف الممنوع في التلفزيون حرام، مشاهدة الجائز في التلفزيون حلال، إلى آخره. إذن الأعيان لا يتعلق بها أحكام. فالعارية عين، العارية دابة ولا عبد ولا ثوب ولا غيره، ده عين لا يتعلق بها أحكام، إنما يتعلق الحكم بالعقد. العقد يعني الذي جرى على لسان المكلفين. فانتقل من العين إلى ما يجري عليه الأحكام. الصحة والجواز وما شابه، إنما تجي على على عقود المكلفين لا على الأعيان. هذه أول علة، علة الانتقال من العين إلى العقد. العلة الثانية حتى يصحح التذكير في قوله مطلقا ومقيدا. مطلقا بالتذكير لا يعود على العارية المؤنثة، وإنما يعود على عقد العارية، عقد مذكر، فانتقل إلى عقدها حتى يصحح التذكير الموجود في قوله مطلقا ومقيدا. قوله مطلقا أي حال من العارية، ليه منصوب؟ قال حال من العارية. وكذلك مقيدا بين قوسين، منصوب لأنه حال من العارية. لكن التذكير إذا سأل سائل، طب العارية مؤنث، صاحب الحال مؤنث، بتقول لي حال من العارية والعارية مؤنث وهو الحال نفسه مذكر، فكيف يكون المذكر حال؟ بل حال صفة، صفة في المعنى، كيف يكون حال من المؤنث؟ قال لكن التذكير نظرا لكونها بمعنى العقد، لكونها الضمير يعود على إيه؟ العارية بمعنى العقد. والتأنيث في النسخة الثانية نظرا للفظها، يبقى هي حال نظرا لللفظ في النسخة الثانية مقيدة ومطلقة، ونظرا للمعنى، معنى العقدية التي فيها في النسخة التي معنا. قال وفي المطلقة لا يفعل المستعار له إلا مرة واحدة. وفي المطلقة يعني في العارية المطلقة لا يفعل المستعار له إلا مرة واحدة، فلا يفعله مرة أخرى إلا بإذن جديد ما لم يصرح له بالتجديد مرة بعد أخرى. يبقى العارية المطلقة عن المدة، أعرتك هذه الدابة ولم يحدد مدة، الأصل أنه يفعلها مرة واحدة ولا يجدد الاستعمال في هذا الغرض إلا بإذن جديد، إلا إن كان قد أطلق له مع المدة، أطلق له الاستعمال فقال له استعملها كل ما شئت وقت ما شئت، يبقى أطلق له المدة وأطلق له تكرار الاستعمال، استعملها أي عدد من المرات، استعملها كل ما شئت. لكن لو لم يقيد العدد وكانت المدة مطلقة يبقى لا تستعمل إلا مرة واحدة، فإن أراد التجديد يأذن له بتجديد الاستعمال. قال وفي المقيدة يجوز تكريره إلى أن تنقضي المدة، أعرتك الدابة للحمل شهرا يبقى يستطيع أن يحمل عليها طوال مدة الشهر، يكرر ويكرر ويكرر ويكرر. المطلقة لا يفعل إلا مرة واحدة ولا يكرر إلا بإذن جديد، إلا إذا كان قد أباح له في هذه المدة المطلقة أن يكرر ذلك. قال من غير تقييد بمدة تفسير لقوله مطلقا، ومقيدا بمدة عطف على مطلقا بين قوسين. وقوله كأعرتك هذا الثوب شهرا مثال للمقيدة بوقت، وفي بعض النسخ وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي أولى لمطابقة التأنيث للتأنيث، ولذلك شرح عليها العلامة الخطيب في الإقناع. وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء، قوله وللمعير وكذا للمستعير، يعني هذا الأمر ليس خاصا بالمعير. ولو قال افتح قوسا ولكل من المعير ولكل من المعير والمستعير أغلق القوس كما قال الشيخ الخطيب لكان أولى. ولو قال أي الشارح ولكل من المعير والمستعير لكان أولى، لكان أولى جواب لو، جواب لو. طب فلماذا اقتصر على المعير دون المستعير؟ قال ولعل اقتصر على المعير لأنه المتوهم. يعني المعير هو الذي نحتاج أن نفهم حكمه، أما المستعير ما هو شيء طبيعي، أنا انتهيت من حاجتي برجعها، أنا يعني ليس ليس صعبا على الذهن أن يتوهم أن المستعير ينتهي من العقد وقت ما شاء. لكن يا ترى المعير لما أذن بالاستعارة هل له أن يرجع؟ ممكن هذا يطرأ إلى الذهن فيأتى له بالحكم الذي قد يطرأ تساؤل عنه. هل المعير يتراجع وقتما شاء؟ أما تراجع المستعير ده كأنه لا سؤال، كأنه لا يحتاج إلى سؤال، فلم يعرج عليه. الرجوع فيهما أي في المطلقة والمقيدة متى شاء، أي أي وقت شاء، أي أي وقت شاء. أي الأولى تفسيرية ساكنة الياء، تفسيرية، أي الأولى تفسيرية ساكنة الياء، والثانية مفعول به مقدم، أي وقت شاءه، أي وقت شاءه. أي وقت شاء للرجوع فيه. ما فيش هاء، أنا هذه من عندي عشان أفسر كلمة الأي، يعني شاء أيا، كما في قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، دي شرطية لكنها منصوبة لي عشان مفعول به، فهنا أيضا مفعول به، كأنه قال وقت شاء أيا، أيا وقت شاء أيا، وقت شاء أيا، أو شاء أي وقت، شاء أي وقت مفعول به لشاء، شاء أي وقت له الرجوع فيه. ليه؟ قال لأنها عقد، لأنها أي الإعارة عقد جائز من الطرفين، فتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما وجنونه وإغمائه ونحو ذلك. ويستثنى في أي سؤال إلى هنا؟ نعم. ما هو ظرفية؟ حد قال إنها مش ظرفية؟ ده في الإعراب، في الإعراب هنا ظرفية في اللغة مش ظرفية في الإعراب، في الإعراب مفعول به لكنها في اللغة هي ظرف. ويستثنى من جواز الرجوع مسائل، لأن شاء فين مفعولها، شاء فين مفعولها، لما تكون ظرف، لما تعربها ظرف يبقى فين مفعول شاء؟ فين عقد؟ بس ما فيش عقد، هي نفسها المفعول، مش ظرف، ظرف في المعنى والله مش في الإعراب يا أخوانا. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم هنا استعير ظرف، ليه مش ظرف؟ عشان هي ضمة ولا عشان المعنى يأبأ؟ المعنى يأبأ، لكن هي ظرف في المعنى لأنه يوم، اليوم يعني زمان، ففي المعنى ظرف لكن في الإعراب خبر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوما اعرابها ايه؟ لا مش مف... مش مش مش ظرف، ظرف يبقى جهل. ليه جهل؟ عشان لسه قايل لك دلوقتي تعلم، فين مفعول التقوى لما يكون ظرف؟ يبقى فين مفعول التقوى؟ المعنى يبقى لما الاعراب فرع المعنى. اتقوا تحتاج الى مفعول لانه فعل متعد. يوما هنا وقع لفعل الفاعل، اتقي ايه؟ اتقي هذا اليوم على حذف مضاف، ان اتقي اليوم يعني ايه؟ اتقي يعني اخشى، تجنب، تجنبه ازاي يعني اليوم دوت؟ اتقي عذابه، اتقي عذاب يوم، اتقي الله، اتقي عذاب الله، اتقي غضب الله. فإذا ده مفعول به على حذف مضاف، فمش كل ما نلاقي ظرف نقول عليه ظرف، ظرف في المعنى قد يكون مبتدأ، قد يكون خبرا، قد يكون مفعولا به. لكن الظرف ما معناه؟ الظرف الاصطلاحي، الظرف النحوي ما معناه؟ يا نائم. الظرف الاصطلاحي معناه زمن او مكان وقوع الفعل، زمن او مكان وقوع الفعل. ظرف الزمان هو زمن وقوع الفعل، ظرف المكان هو مكان وقوع الفعل. تعال نشوف نطبق عليه الظرف الاصطلاحي كده. اتقوا يوما معناه اتقوا في هذا اليوم، يبقى المعنى صحيح. هذا اليوم لا مفيش تقوى، خلاص مفيش عمل، العمل هنا في الدنيا. اما اليوم الاخر ربنا يستر مفيش عمل، مش هنتقي فيه، هنتقي الان. يبقى المعنى الاصطلاحي يأبى، خلاص. لكن ذكرت، طبعا مش مذاكره ولا حاجه، ذكرت يوم الخميس. هو ده الظرف الاصطلاحي، ظرف في المعنى وفي الاصطلاح. في المعنى لانه هو زمان، وفي الاصطلاح لانه زمن وقوع الفعل، زمن المذاكرة. لكن هو ده زمن التقوى؟ لا، ده ما وقع عليه فعل الفاعل. تقي هذا اليوم، ادفع هذا اليوم، ادفع عذاب هذا اليوم بالعمل الصالح. فاللي معانا هنا ايه؟ شاء اي وقت، شاء اي وقت، اللي هي مكتوبة كده أي وقت شاء. أي وقت شاء ده مفعول مقدم، أصلها شاء أي وقت. فحضرته عايز يخلي ده ظرف، نفس المنطق المغلوط. ظرف يعني زمن وقوع الفعل، أبدا، ده مفعول شاء اللي وقع عليه فعل الفاعل، لأن شاء ده فعل متعدد. أين مفعوله؟ هو مش زمن وقوع الفعل، ده اللي وقع عليه الفعل. فالمفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، اما المفعول فيه فما وقع فيه الفعل، الزمن وقوع الفعل. ففرق بينهما حتى تنجح في الامتحان. لا، جواز وجوبا ليه؟ فين؟ اين نحن؟ حد يتكلم، أين نحن؟ ويستثنى من جواز الرجوع مساء، منها بعد ما عرفك أن العارية عقد جائز من الطرفين لكل منهما التراجع وقت ما شاء. قال يستثنى من جواز الرجوع مساء، منها ما إذا أعار السترة لصلاة الفرض. الله أكبر على الكلام الدقيق، تعلم الدقة لو سمحت، ربنا يعلمنا. منها ما إذا استعار الستر، ما إذا أعار السترة لصلاة الفرض فيمتنع الرجوع حتى يفرغ منها. منه منه منه ومنها حتى فرغ منه ومنها. منه ومنها مع بعض. أحمد، هات يا أحمد، أنت نايم خالص بين عليك. حتى يفرغ منه، ومنها يعني من المستثنيات، في فصلة يعني، حتى يفرغ منه، يبقى أنت زيها، نفس النسخة، حتى يفرغ منه يعني من الفرض يعني، أو منها يعني من الصلاة، ماشي، كله حلو. طيب نفهم الفرع دوت، بيقول لو أن أحدهم أعار لشخص ما يستر به عورته للصلاة وكان يصلي فرضا، فلا يصح لهذا المعير أن يتراجع، ولا يصح للمستعير أن يتراجع. يعني لا يصح لأي منهما أن يتراجع. ليه؟ ما السبب؟ الفرض، لأنها صلاة الفرض، ولا يصح الخروج من صلاة الفرض. أن المتنفل أمير نفسه، يخرج متى شاء، لكن ما دام تلبست بالفرض يحرم عليك الخروج من الصلاة، فيحرم عليك ما يؤدي إلى الخروج من الصلاة. ورفع هذه العين عن الإنسان وإرجاع المعار إلى المعير يترتب عليه بطلان الصلاة، لأن الفرض المسألة أنها يستر بها العورة، عار السترة لصلاة الفرض، عار السترة يعني ما يستر العورة، السترة التي بتوضع أمام المصلي، السترة لما يستر العورة، بمعنى لو أعارني شيئا غير السترة يجوز الإعارة أثناء الصلاة، أخلعها وردها ما فيش مانع ولا تؤثر على الصلاة. لكن طب لما نخلص احنا تعلمنا كده أثناء الشرح نخش يا مولانا. لكن السترة إذا خلعها الشخص وهو يصلي، سترة العورة ما يستر به العورة، يعني المرأة عورتها دون الوجه والكفين، والرجل ما بين السرة وركبة عورة، فإذا أخذ أو استعار ما يستر به هذه العورة فلا يجوز الرجوع في أثناء صلاة الفرض. ومنها ما لو أعار الأرض للزرع فيمتنع الرجوع حتى يبلغ أوان قلعه إن لم يقصر بتأخيره، فإن قصر فله الرجوع، حتى لو عين مدة ولم يدرك فيها الزرع لتقصير من المستعير قلعه المعير مجانا. مرة أخرى، ومنها ما لو أعار الأرض للزرع، أنا آسف، ومنها لو أعار الأرض للزرع فيمتنع الرجوع حتى يبلغ أوان قلعه. ما هو لما أعار الأرض للزرع، لأنه قد يكون الأرض أعارتها لغير الزرع، لما أعانها للزرع يعني كأنه أعارها وهو يعلم أنها ستوقد بمدة نضج الزرع، فلا يحق له أن يتراجع قبل النضج حتى يبلغ، فيمتنع الرجوع حتى يبلغ أوان قلعه، يعني حتى يبلغ الزرع أوان قلعه. يبقى أوان دي ظرف ولا مفعول به؟ مفعول به، حتى يبلغ أوان، يبقى أوان دي إيه؟ مفعول به، لأن يبلغ ده متعدي ويحتاج إلى مفعول، حتى يبلغ أي الزرع أوان قلعه، بشرط إن لم يقصر بتأخيره. فعل يقصر مين يا أولاد الحلال؟ المستعير. إن لم يقصر المستعير بتأخيره، إن كان التأخير بسبب تقصير المستعير للمعير أن يتراجع عن الإعارة ويطلب استرداد الأرض. فإن قصر أي المستعير فله أي للمعير الرجوع. قال حتى لو عين مدة ولم يدرك فيها الزرع لتقصير من المستعير قلعه المعير مجانا. يبقى المستعير تلكأ قصر وانتهت المدة، يبقى له أن يتراجع. طب لما يتراجع هيعمل إيه؟ له طبعا، مش واجب عليه، له يتراجع. لما يتراجع هيقلع النبات من الأرض، طب في كلفة، هل يدفع مؤنة هذا القلع؟ قال لا، مجانا لا يدفع، يعني المؤنة على المستعير، قلعه مجانا يعني لا يطالبه المستعير بمال مقابل القلع، مقابل الزرع الذي فسد، لا يطالبه شيء. يبقى قلعه المعير مجانا، لا يدفع له أجر، لا يدفع له مقابلا لهذا النبات الذي خرج قبل أوانه من الأرض. ومنها ما لو أعار كفنا لميت فيمتنع الرجوع بمجرد وضعه عليه وإن لم يلف عليه. الله أكبر. ومنها ما لو أعار كفنا لميت فيمتنع الرجوع بمجرد وضعه عليه وإن لم يلف عليه. بمجرد ما وضعنا الميت على هذا الكفن المستعار حتى ولو لم يحصل اللف فلا يحق للمعير أن يتراجع، كان له حق أن يتراجع قبل وضع الميت على الكفن، بعد ما وضعناه لا يحق له التراجع. لإمتى؟ للأبد، للأبد، خلاص يبقى انتهى الموضوع. يبقى كأنه حاضر، هنسمع الأسئلة ونرضيكم إن شاء الله تعالى وربنا يلهمنا للصواب. كان له حق التراجع قبل فناء، قبل أن يوضع على الـ على الـ على الثوب أو هذا القماش أو هذا الكفن، بعد ذلك ليس له حق التراجع. هنسمع الأسئلة حاضر ونشوف ما الذي عندكم ونضربكم كل شيء إن شاء الله حياتي. ومنها ما إذا أعار أرضا لدفن ميت محترم فيمتنع الرجوع حتى في غاية حتى يندرس إلا عجب الذنب، ليه؟ قال محافظة على حرمة الميت. نعم يجوز الرجوع قبل إدلائه في القبر لا بعده، وإن لم يوارى بالتراب كما رجحه في الشرح الصغير خلافا للمتولي. ومفهوم قولهم افتح قوسا حتى يندرس أغلق القوس أنه يجوز الرجوع بعد الاندراس، وصورة المسألة أنه أذن له في تكرير الدفن، وإلا فقد انتهت العارية فلا يحتاج إلى الرجوع. ويعلم من الغاية المذكورة أنه لا رجوع أبدا في نبي وشهيد وبقية الخمسة المنظومة في قول بعضهم لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا لعالم وشهيد قتل معترك ولا لقارئ قرآن ومحتسب أذانه لإله مجري الفلك. ويجب يريت نبدل النسختين دولت. نعم فين الهمزة دي؟ لقارئ قرآن الهمزة زعلان منها ليه؟ مش عجبك؟ وكل مرة لازم نشيل الهمزة إذا كان الوزن مختل، بس الوزن حلو كده. انت فاكر ان كل مره لازم نشيل الهمزه؟ ايوه يعني ليه عايز تشيل الهمزه ليه؟ ولا لقارئ قران ومحتسب، ما هو موزون اهو، ولا لقارئ قران ومحتسب ولا لقارئ قران ومحتسب ولا لقارئ قران ومحتسب، موزون اهو. ده وزن ايه ده؟ إن لله العلامة أوف العلامة بسيط، بسط الله لك في الرزق والعلم. ويجب في لسه لما انتهي من الفرع، ويجب في العارية تعيين كونه نبيا أو شهيدا مثلا، لا طوله وقصره، ليه؟ لأنه يتسامح فيما يتعلق بذلك. نعود مرة أخرى إلى موضوع الدفن دوت المستثنى. قال ومنها إذا أعار أرضا لدفن ميت محترم، يبقى لما قال محترم خرج الميت غير المحترم كالحربي، ميت غير محترم اصلا دفن ما دفنش نسيبه للكلاب تاكله مش مهم. ومنها ما اذا اعار ارضا لدفن ميت محترم فيمتنع الرجوع حتى يندرس الا عجب الذنب، لان عجب الذنب لا يندرس، يندرس يعني ينتهي ويذهب، وبنص الحديث كل شيء في الانسان يبلى إلا عجب الذنب. عجب الذنب اللي هي قطعة من الإنسان في آخر عموده الفقري صغيرة بقدر الخردلة لا تبلى، ومنها ينبت الإنسان. خلاص اسمه عجب الذنب بسكون الجيم كده. والذنب اللي هو الزي لانها تكون في اخر عموده الفقري. فهذا لا يبلى اصلا. فمتى ينتهي؟ قال فيمتنع الرجوع حتى يندرس الا عجب الذنب لانه لا يندرس. لماذا يمتنع الرجوع؟ قال محافظة على حرمة الميت. نعم يجوز الرجوع قبل إدلائه في القبر، قبل أن يدلى، قبل أن ينزل في قبره، القبر محفور تحت فبندليه. قبل هذا الإدلاء يجوز الرجوع في إيه؟ في إعارة القبر. أنا أعرت القبر ليدفن فيه، ممكن أتراجع عن هذه الإعارة قبل أن يدلى في هواء القبر. متى ما أدلي في هواء القبر حتى لو لم يغط، حتى لو لم يوارى، متى ما أدلي في هواء القبر لا يمتنع علي أن أتراجع. نعم يجوز الرجوع قبل إدلائه في القبر، لا بعده، لا بعد الإدلاء، وإن لم يوارى بالتراب كما رجحه في الشرح الصغير خلافا للمتولي. المتولي قال علقه على المواراة، قال الإدلاء لا يضر التراجع بعده ما دام لم يوارى. لا، الراجح أنه ما دام قد أدلي حتى ولو لم يوارى فلا يجوز التراجع. طب يقول حتى يندرس، مفهوم حتى يندرس أنه لو اندرس يمكن التراجع، ومفهوم قولهم حتى يندرس أنه يجوز الرجوع بعد الاندراس. الرجوع عن إيه؟ الرجوع عن إعارة القبر. طب هو إعارة القبر ديت بتكون دي مرة واحدة، لأن أنا بقول لا أعارتك القبر لدفن فلان. طب أعارته لدفن فلان ودفن واندرس، هل يحتاج إلى تراجعي؟ وخلاص بمجرد اندراسه انتهت العارية، لأن انتهت دفن، إنما استعير من أجل دفن فلان، وفلان دفن واندرس. هو ممكن دفن مرة أخرى، ما اندرس خلاص، يبقى هو مش محتاج إلى تراجع. لا يحتاج المعير أن يتراجع، لأن المهمة أو الغاية أو الفائدة التي من أجلها استعير هذا القبر انتهت بدفنه واندراسه. فمتى يتصور التراجع؟ يتصور التراجع لو أعارها لتكرار الدفن، ليدفن زيدا ثم عمرا ثم من شاء مثلا يعني. فالتراجع إنما يأتي إذا انتهى اندراس فلان ولم يدفن فيه آخر. قال وصورة المسألة أنه أذن له في تكرير الدفن، وإلا فقد انتهت العارية فلا يحتاج إلى الرجوع. قال ويعلم من الغاية المذكورة، الغاية المذكورة اللي هي إيه؟ الاندراس، ممتاز، أنه لا رجوع أبدا أبدا في نبي وشهيد وبقية الخمسة المنظومة في قول بعضهم كذا كذا كذا، لأن الجامع في هؤلاء الخمسة أنهم لا تبلى أجسامهم في قبورهم، إذن لا رجوع. ما هو القول بقى، وما هو الشعر في ذلك؟ المنظوم في بيتين من بحر البسيط: لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا لعالم وشهيد قتل معترك، وشهيد قتل معترك. خرج به شهيد، خرج به شهيد الآخرة اللي هو الميت في وباء أو في طاعون، أو المرأة ماتت في جمع يعني في نفاس، أو إلى آخره. فالشهيد المعركة مع الكفار هو الذي إذا دفن لا يبلى جسمه، ولا لقارئ قرآن لا يبلى جسمه في القبر، ومحتسب أذانه لإله، ومحتسب أذانه لإله. فهذا كل هذه الخمسة وردت بهم آثار أنهم لا تبلى جسومهم في قبورهم. الذي يؤذن محتسبا يعني بلا مقابل، وقارئ القرآن والشهيد والعالم زي حضراتكم كده والأنبياء. قال مجري الفلك، مجري الفلك منصوب بفعل محذوف تقديره أعني، أعني مجري الفلك، الإله اللي هو مجري الفلك. ويجب في العارية تعيين كونه نبيا أو شهيدا مثلا، ليه؟ حتى يعلم أنه لن يعود إليه القبر مرة أخرى. لا طوله وقصره، لا تعيين طوله وقصره، بلا عاطفة، عطف الطول على كون، عطف الطول على كون، وكون مضاف إليه، تعيين كونه لا تعيين طوله، يبقى لا عاطفة، عطف الطول على كون. لماذا لا يجب تعيين الطول والقصر؟ قال لأنه يتسامح فيما يتعلق بذلك، هو حيحصل تأثير، لأن القبر لشخص طويل غير القبر لشخص قصير، الطويل يؤثر على مساحة القبر. أنا عندي مدفن، والمدفن ده لما يدفن في واحد طويل حيؤثر على مساحة المدفن، بدل ما يدفن في 10 حيدفن في 9، لأن أخذ حيزا من القبر. فهل يشترط هذا التعيين؟ قال لا يشترط، لأن هذا مما يتسامح فيه. انتهى الكلام على الاستثناءات التي لا يصح التراجع فيها. نسمع الأسئلة، من كان منكم يريد سؤالا؟ نعم، في سؤال؟ مدة الاندراس قد ايه؟ الغالب يعني بيختلف بطبيعة الأرض يا شيخ محمد، بيختلف بطبيعة الأرض، الأرض الرطبة غير الأرض الجافة، فممكن يبقى سنين، ممكن يبقى شهورا، فكل هذا راجع لطبيعة الأرض. نعم. محتسب يعني بلا أجر، بلا مقابل، بلا مقابل، يؤذن مجانا. إيه اللي مش مفهوم؟ بلا مقابل، في كل مكان، في كل مكان الشهيد يبقى كما هو. لو كان لا يجوز الوجود في هذه السماعة، حلو، سؤال حلو هو. بيقول إذا كانت هذه مستثنيات من حق الرجوع المعير أو المستعير أو كليهما، فهذا يخرج عن كونه عارية. ليه؟ جميل جميل. فالشيخ بيقول ده خرج من باب العارية، لأنه يناقض التعريف، التعريف بيقول ليرده. طيب عايزين حد يرد على هذا الشيخ، شيخ آخر يرد على هذا الشيخ، هل هذا من باب العارية؟ المستثنيات التي لا يمكن التراجع فيها، هل تدخل في باب العارية ولا هي أصلا خرجت من باب العارية؟ من أعار قبرا لدفن شهيد، قبرا لدفن نبي، من أعار ثوبا أو قماشا للكفن، وهكذا وغير ذلك من المستثنيات، هل هذا من باب العارية ولا ليس من باب العارية؟ نريد من يرد على هذا. سترة الصلاة، هل هذا من باب العارية ولا؟ نعم فضل. هل هذا من باب العارية؟ بيقول الشيخ نقولها يوم باب العارية والتعريف أغلبي. لو التعريف أغلبي يبقى مش مستثنى. لا، كلام ده مش كلام مش صحيح. ليه؟ لأن الشيخ اتخض من الشيخ، الشيخ مهاب اتخض من الشيخ. اسمك ايه؟ حميدي. عبيد؟ حميدي. الشيخ حميدي. فالشيخ مهاب هو اللي هاب، بدل ما يتهاب هو اللي هاب. لا، تعريف صحيح، وهذا من العارية، بس نريد من يرد عليه. مش كل مرة أنا اللي أرد. تفضل على العلامة. نقول أنه عليه نظر للابتداء. نظر للابتداء. صح. يعني لو عايز تخرج ده من العارية يا حميدي. لو عايز تخرج ده من العارية. فأي عارية تاني فتبقى مش عارية. يعني أنا أعرتك الدابة فتلفت ما اسمهاش عارية تلفت بغض النظر. طب افرض تلفت وهي تلفت في المأذون فيه فلا ضمان؟ لا ضمان. وهي العارية إذا تلفت لا باستعمال المأذون فيه مضمونة. إذن لو تلفت باستعمال المأذون فيها غير مضمونة. أنت أعرتني لركوبها وركبتها فتلفت للركوب المأذون فيه لا ضمان. فأنت بكده هتخرج كل العوامل، لأن قد تتلف العارية في أي لحظة والعين نفسها تذهب، سواء تلفت بالمأذون فيه أو غير مأذون فيه. لو تلفت بالمأذون فيه فلا ضمان، تلفت بغير مأذون فيه فهناك ضمان. لكن كونها تلفت وذهبت العين أخرجت عن كونها عارية؟ ما هي عارية؟ عارية مستردة، عارية تالفة، عارية تالفة بمأذون فيه، عارية تالفة بغير مأذون فيه، عارية لا ترجع. يبقى هي باعتبار الأول، هي في أولها عقد عارية. يبقى لما قال في التعريف ليرده، يعني ليمكن رده، تقبل الرد. ليرده يعني قابلة للرد. لكن بالله عليك لو تلفت ترد ازاي؟ طيب هترد ازاي؟ ما تلفت، ذهبت عينها. يبقى لما بيقول في التعريف ليرده يعني لتقبل الرد، يكون في قابله للرد. كفر ايه؟ كفر ماله؟ لا يقبل الرد. لا يقبل الرد ليه؟ ما يقبلش الرد ليه؟ بعد ما كفر المسائل دي ورد ازاي؟ فك ازاي؟ زي ما انت لابس هدوم اهو نقلع حالك كده عشان دفنت خلاص. طيب ولذلك مستثنى يا ناس. لكن هو امكانيه العقليه ممكن نفك الكفن على الميت ولا مش ممكن؟ عقلا ممكن ولا مش ممكن؟ ان كان عقلي ولذلك مستثنى. امال هو استثنى ليه؟ علشان الاحترام اللي انت بتقوله لحرمه الميت. ده بيقول لي مش لفيته، ده مجرد ما احط الميت عليه خلاص لا اعود. لكن معناها ايه؟ معنى الكلام ده ايه؟ المستثنيات اللي قاعد يعدها ديت معناها ان قبل هذا ممكن الرد. يعني بيقول لي قبل ان تضع الميت على الكفن ممكن ترد، بمجرد وضع الميت على الكفن لا ترد. اذا ممكن تروع قبل، بمجرد ادلاء الميت في القبر لا يمكن الرد على الراجل. قبل الادلاء بعد ما خلاص عقدت مع العقد اعرتك هذا المدفن لدفني السيد مهاب، بعد ما قلت هذا تراجع يمكن ولا ممنوع؟ مدام أدلناش الميت في القبر ممكن أتراجع. أعرتك اللباس لستر العورة في الصلاة فلبستها في صلاة نافلة يمكن أتراجع، لبستها في صلاة فرض لا أتراجع، قبل أن تلبسها لي أن أتراجع. استنى بقى نسمع الأخ. ايه هي اللي انت شايفها هبة؟ طيب يلا ناخد صورة منها، ناخد صورة منها، ناخد صورة منها. الكفن اعرت الكفن لدفن فلان الشهيد، فازاي تسميها هبة وانا ممكن اتراجع في اي لحظة؟ قبل ما تدلي الشهيد في القبر ممكن اتراجع، يبقى ازاي هبة؟ الهبة لا يجوز التراجع فيها. ازاي هبة؟ اعرتك ثوبا لسترة الصلاة سترت بها العورة، وقبل أن تصلي أخذت تراجعت، وبعد أن صليت تراجعت، وأنت تصلي النافلة تراجعت. إزاي تسميها هبة؟ أنت صليت بيها وانتهيت من الصلاة وقلت لك ردني الثوب اللي أخذت تصلي بيه، يبقى دي هبة ولا عارية؟ ماشي يا فندم مصطفى. هل يمكن تقيس استثناءات على استثناءات؟ بمعنى مثلا إذا عاراني أحد إذا كان فيها المعنى، معنى من المعاني دي. يعني لو هتحقق بالأبية أذى مثلا أو من عراني السيارة ثم أدع فيها أرضي مش هتحمل مشقة أن أنا أردها إليه؟ لا، مش هتحمل مشقة. احنا مالنا نتحمل المشقه، ليها الرجوع في اي وقت. ما انت وانت بتستعير مستعد لهذا، انت وانت تستعير انت مستعد لكل هذا، انه عقد جائز من الطرفين. الموضوع ده في غايه الاهميه يا اخواننا. بيسال لا انا اخذت الدابه السياره ثم في اثناء التوصيل او في اثناء الحمل او في اثناء كذا المشوار تراجع، تحمل هذا. هذا يحدث بعينه يا علامه، عشان انت كثير الاسئله في مثل هذه الامور. انت بتشتغل مفتي عندكم في البلد، كثيرا ما يتساءلون عن موضوع الخطبه. الخطبه ياتي الخطيب ويقدم شبكه للمخطوبه ثم تنفسخ الخطبه، فهل له ان يستعيد هذه الشبكه؟ يستعيد هذه الشبكه، لانه الشبكه جزء من المهر، والمهر مترتب على العقد، العقد لم يتم. المهر اثر من اثار العقد، نصفه يتم بالعقد والنصف الاخر يتم بالبناء والدخول، ماشي؟ والان لا عقد ولا دخول، والشبكه جزء من المهر، فاذا فسخت الخطبه ولم يكتب او لم يعقد الزوج على زوجته ياخذ الشبكه مره اخرى. فياتي اهل الزوجه او اهل الخطيبه بالاحرى ويقول نحن تضررنا. الكلام اللي بيقوله مصطفى دلوقتي على المستعير عندما اخذ السياره واراد المعير ان يتراجع في لحظه التوصيل، فيقول نحن تضررنا، عملنا فرح وعملنا حفله والناس عرفت، فمتضررون ماليا ومتضررون معنويا وهكذا. فماذا يفعل المفتي الشيخ عويضة؟ يقول لهم إذا تضررتم تأخذون مقابل التضرر، أو خذوا الشبكة وفوقهم كمان 1000 جنيه عشان الضرر. لا، يقال أنك يا أيها الولي لهذه المرأة لهذه الفتاة عندما قابلت الخطبة وعندما عقدت عقد الخطبة فأنت تعلم أن الخطيب يمكنه التراجع في أي لحظة، فتتحمل هذا الموضوع، هذا الجامع بين مسألة الإعارة ومسألة الخطبة. الخطيب من حقه أن يتراجع في أي وقت، والخطيب أو المخطوبة من حقها أن تتراجع في أي وقت، فليحذر كل من الآخر، ليحذر تراجع الآخر ويتحمل عواقب. مسألة هتعمل فرح بمليون جنيه، تعمل فرح، تعزم من تشاء، تخبر من تشاء، فأنت على بينة من أمرك أن الطرف الآخر من حقه أن يتراجع. فأي ثمار أو عواقب أو توابع لهذا التراجع من الآخر أنت المتحمل ليس هو. فالفتوى أن الشبكة تعود مرة أخرى ولا يكلف حاضر، ولا يكلف الخطيب بشيء مقابل ما تكلفه. ليه؟ العلة إيه؟ لأن أهل المخطوبة أو المخطوبة وأهلها قد دخلوا هذا الموضوع وهم يعلمون أن من حق الخطيب التراجع في أي وقت، لأن الخطبة مجرد وعد للزواج، من حق أي منهما التراجع في أي لحظة. هو أيضا ممكن يكون أكلم الناس وجهز نفسه وفعل وفعل وفعل وهي تتراجع في أي وقت، فهو عقد جائز من الطرفين. أما العقد يترتب عليه أثار، الطلاق بعد العقد يترتب عليه النصف المهر، بعد البناء له المهر كله. إذا في توابع للخطبة وفي توابع للعقد وفي توابع للبناء، حتى لو كان بسبب الخطيب. إكمالا للفتوى يا سيد عويضة، حتى لو كان التراجع من الخطيب، احنا بنقول اهو من حقه التراجع في أي وقت، من حقه التراجع بلا سبب، لا قصرت ولا هي ناقصة ولا هي كذبت عليه وأهلها ولا عملت أي حاجة، ده وعد بالزواج بس، وعد بالزواج. إذا استثنى الأرض، استثنى إيه؟ الأرض، مثال الأرض، إذا عرّي أرضاً لأجل مزرعة، أيوة، حاول أن يسترد هذه الأرض قبل المدة، لأنه أعاره للزرع، أعاره للزرع، وأعاره السيارة للمشوار، لا عفوا، أصل أنت أنا فهمت إن أنت بتسأل على مشاوير، أصله في أثناء المدة، حاضر، سينتهي حاضر. لو كان مثلا انا افترض المثال عشان نفهم بعض، هو عاره لتوصيله للمشوار الفلاني او لحمله للحموله الفلانيه، في الاثناء لا يتراجع، في الاثناء لا يتراجع. لكن لو كانت مده معينه مثلا شهرا، فقضى مشوارا او اثنين او ثلاثه، خلاص بقى يعني ممكن يترجع في اي وقت. السؤال حضرتك، نعم. رؤية المخطوبة، رؤية المخطوبة بعد الدرس، عشان احنا مش في درسنا، مش في الخطوبة الآن. احنا ذكرنا هذا بخصوص التراجع في أثناء الخطبة، ذكرناه بالمناسبة لعلة معينة، استطرادة. أما رؤية المخطوبة ده موضوع تاني إن شاء الله بعد الدرس. نعم. إعارة وديعة بقى، بتقول وديعة إعارة وبعد ذلك وديعة. وديعة لأن الإعارة بتستعمل، هي حضرتها بتاخد الشبكة. إعارة يمكن حتى تكون أحسن، ممكن تلبسها ولا شيء، مفيش مانع، مكيفها إعارة مفيش مانع. يبقى مش شبكة لو سمحت، كيفوا الأشياء صح. من مهمة المفتي إن هو يكيف، فما تسميش الشبكة هدية. ممكن الخطيب في أثناء خطبته لمخطوبته يهديها ذهبا، بس هذه مش شبكة. الذهب الذي يهدى غير الشبكة أو الهدايا عموما، يعني الشبكة جزء من المهر، دي لها أحكام المهر. أما أي هدايا أخرى دي هدايا ولها أحكام الهدايا، والهدايا لها أحكامها، يعني هبات. الشبكة ليست هبة، الشبكة جزء من المهر. لم يحصل الزواج، لم يتم العقد، تعود مرة أخرى للزوج. لكن الهدايا لها أحكام أخرى والهبات. حد لي سؤال؟ نعم. يد على الضمان اللي هي إيه؟ الشبكة. الشبكة هي الضمان طبعا. نعم. وإن جرت العادة على عدم الرد إلى الشبكة. وإن جرت العادة، لأن العادة لا تكر على أصل الشرع بالبطلان. الشبكة إنما لماذا دفع لها هذا أصلا؟ دي واحدة بس. لماذا دفع لها هذه الشبكة؟ لماذا؟ يعني قبل أن يخطبها لم يكن بينه وبينها شيء، فيضع لها شبكة بآلاف الجنيهات. المعتاد الواحد إذا ذهب إلى ناس ليزورهم يدخل معه شيء، بكيس فاكهة ولا هدية، يعني متوسطة متواضعة أيا كان، لكن يدخل عليهم بهدية مقدارها آلاف الجنيهات، هذه لا تكون إلا لأنها وعد بالزواج، جزء من المهر مقدم لإثبات جدية التعامل. أنا جاد فيما أفعل. فتعارف الناس على هذا، على أنها مهر مقدم، جزء من المهر مقدم قبل العقد. خدت بال حضرتك؟ لكن لا يعقل أن الناس بيتعارفون حتى لو تعرفوا المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ويعطون لبعضهم هدية بآلاف الجنيهات. طب ما انا اعرفكم من زمان، حد اداني هديه ب10 جنيه حتى؟ مفيش حد اداني هديه لاني مش هاخد منكم حاجه. طيب عايز ايه؟ انت مش اتجوزت وخلفت خلاص؟ تتجوز واحده تانية؟ عايز ايه؟ اذا كانت مده الاعاره مقصوده بالزنتين يعني ويترتب على لا زي ايه مثل كده؟ استخدم السيارة لمدة يومين لنقل بضائع، وفي منتصف تلك المدة إذا أصاب السيارة ترتب ضرر. هو قلنا يا أخوة لسه بنحكي وبنقول إن إحنا أنت وأنت بتستعير تبقى متحسب أن المعير من حقه التراجع في أي وقت، ملكه يا أخي. يعني هو مع المحسنين من سبيل، هو بيعمل فيك معروف وتيجي انت منعه من ملكه؟ مش معقول. نعم. بس انا وانا بعيرك الارض عارف انها هتقعد مده الزرع، انا وانا بعيرها ولذلك قلنا في المثال اللي لو هو بيعيره على عمليه بعينها استحمل بقى العمليه لما تنتهي، لكن هتكرر العمليه اكتر من مره لا. طيب في أي سؤال فيما سبق؟ ولا يلزم المستعير ضمان ما استوفاه من المنافع قبل علمه برجوع المعير. فالمعير تراجع والمستعير لم يعلم بهذا التراجع إلا متأخراً، هذه الفترة ما بين تراجع المعير ما بين علم المستعير انتفع فيها المستعير بالعين المعارة، فهل يضمن هذه المدة؟ الجواب لا، لا يلزم المستعير ضمان ما استوفاه من المنافع قبل علمه برجوع المعير، ويلزمه الرد عند علمه به أو نحوه متى ما علم أن المعير تراجع يلزمه الرد. ويجب على الورثة في صورة الموت والولي في صورة الجنون الرد على المعير أو وارثه حالا ولو بلا طلب منه، فإن أخروا ضمنوا، إلا إن أخروا لعذر فلا ضمان عليهم. ويجب على الورثة في صورة الموت، ورثة المستعير مات والمعير تراجع عن الإعارة، فيجب على المستعير ويجب على الورثة في صورة الموت بمجرد موت، لأن بمجرد الموت ينفسخ العقد. هو قال منذ قليل لو تذكر، قال أن هذا العقد مثل عقد الوكالة ينقضي بموت أحدهما أو بإغمائه أو بجنونه، فبمجرد موت المعير يجب على بمجرد موت المستعير عفوا يجب على ورثة المستعير أن يعيدوا مرة أخرى العين المستعارة إلى المعير، ويجب على الورثة ورثة المستعير في صورة الموت والولي ولي المستعير في صورة الجنون يعني جنون المولى عليه الرد على المعير أو وارثه إن كان هو الآخر مات حالا ولو بلا طلب منه، يعني من غير تراجع ولا حاجة لأن العقد انفسخ. فإن أخروا ضمنوا، إلا إن أخروا لعذر فلا ضمان عليهم. والباقي نأخذه غدا إن شاء الله تعالى. أي سؤال إلى هنا؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. Ба-ба-ба, третья запрошла.